حاول الجزء ده يكون اخر جزء من الماثماتكس كده فشل المحاضره يبقى هنكمل ان شاء الله المره الجايه الجزء الاخير من الماثماتكس وناخد معاه حاجه ثانيه كده اللي هي الفارماكولوجي والجرعه. الاسبوع الجاي على فكره في المعمل في امتحان برضه كالعاده بس هو امتحان عملي مش عامل معنى كتابة حاجة بإيدك يعني بس انت معرفش اخدته ولا لا اللي هو بتاع الانتستنت رابط الانتستنت حتى مع النوت رايت بتاع رابط الانتستنت. طيب مش ماشي هو قلت لك سؤال كده زي التفاصيل اللي قلت لك في العمل السنة كيرم كده او السنة كيرم بيقول لك النوت رايت ده ممكن يكون ايه في الاسامي ويشتغل على ايه سهلة يعني اقصد ان الاسبوع الجاي مفيش امتحان في النظري هو امتحان يبقى في سيكشن فحاول بقى ان شاء الله في سيكشن كده الاسبوع ده الحد الجاي معرفش اه لا هي المدارس عشان بيعملوا فيها الجانب هنروح نقيمها يعني لا يعني ان شاء الله هنوصل تكون اخر مره في عايزين بس نبتدي كده عشان نخلص بقى الموضوع اللي معانا يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني سباتيك مش يعني سباتيك ليشن يعني لو بيأكد خلي سباتيك نيرفر سيستم اكتيفيتي عايز بقى ترتيب السباتيك عايز اربع معادله يتقال عليهم سباتيك ليشن ايه سباتيك ليشن كم مجموعه اسمها الاصل هو ادمن اللي هو بقى نوع الدوري مجموعه فاسين مجموعه نبات والفا مثال دوري ومجموعة اسمها الاي وان اجنس ايه انت في الاي اختصار يعني دي تزوم درس مريم بنيني ودرس بلوكسون طيب نمرة اثنين جانجيوس بلوك نمرة ثلاثة ادرينرجيك نيرون بلوكر او يسمون الاسي ادرينرجيك نمرة اربعة الادرينرجيك ريسبتور بلوكر تقسيمه لكام مجموعة الادرينرجيك ريسبتور بلوكر الفا بلوكر اسمه ارنوتش وبيتا بلوكر الحمد لله شفته وادويه تيجي من بيتا والاصل زي البيتا دول والشارج المره اللي فاتت كنا خلصنا الجزء بتاع الالفا تو ادلس والالفا اللي فات دول الحقيقه اتقال واتقال في ظروف كانت صعبه شويه بعد كده في نص دقيقه كده افتكر الالفا اللي فات دول كان بيشتغل ازاي؟ ده سؤال يعني الفا بيفايد نمبر صح صور الكونتين مع الدوبا على انزايم اسمه دوبا ميتابوكسين بس بمعنى ان هو منع النورمال اكشن اوف ذا انزايم الانزايم ده العالي بتاعه ان هو يحول لك الدوبا لدوبامين وانت عارف ازاي بقى الدوبامين يتحول لنور ادرينالين والنور ممكن يتحول الى ادرينالين وما تنساش نفس الانزيم ده هو المسؤول عن تصنيع ماده كمان اسمها الفيتون اللي هو 5 هيدروكسي تريبتان وطبعا مش هيبقى اسمه دوبا بروتوكسيلين ولا هو اسم ثاني مش مهم اسمه ثاني المهم ان هو المسؤول عن تصنيع ما يسمى بالمولو امين هو اللي بيصنع الاربع حاجات دول لما باجي الفا بيساعد دوبا اللي بيحصل الاتي ان الالفا بيساعد دوبا اخذ الانزيم لمصلحته الالفا بتساوي الدوبا استغل الانزيم وبدا الانزيم بدا ما يحول الدوبا لدوبامين والباقي بقى اللي هو دوبا ادرينال وادرينال وسيرتونين بدا الالفا بتساوي الدوبا عن طريق نفس الانزيم بيتحول لحاجه اسمها الفا بتساوي دوبامين وبعد كده الالفا بتساوي الدوبامين هيتحول الى ماده اكتف اسمها الفا بتساوي نور ادرينال الماده دي هي اللي بتشغل الالفا تو ريسبتور سنترالي وبريسايند عشان كده قلنا المره اللي فاتت في بعض الناس بتعتبر الالفا بيسايد دوبا بروجرام مش هو اللي بيشغل الالفا بتاعي ده هو بيتحول لاكتف ميتابولايت هو اللي بيعمل لك ستيميليشن على الالفا تو ريسبتور امال ايه اللي حصل جوه النيرف بقى؟ يعني عشان الشيكات الفولس ترانسميتر اللي هي الناس اتلخبطت فيها دي انت عندك بقى الكلام ده. المفروض انه بيصنع او بيخزن نور ادرينالين، لما بتيجي تاخد انبوت بيطلع النور يشتغل على الالفا وعلى البيتا على حسب المكان. مش كده؟ لما اديت الفا مثال دوبا ما تكونش نور ادرينالين. اللي تكون جوه النرف ده حاجه اسمها الفا بيتا نور ادرينالين. الالفا بيتا نور ادرينالين هيحصل لها جين، بس ما لهاش قدره انها تشغل الالفا واحد ولا البيتا واحد. ما تعرفش تشغل الالفا والبيتا، تعرف تشغل حاجه واحده اللي هي الالفا تو ريسبتورز. عشان كده هي بنسميها فور، مش كده؟ لو كانت ترو ترانسميتر كانت شغاله دول. كانت تشتغل كانها كيميكال ترانسميتر عادي. هي ما لهاش افينيتي على الالفا ولا على البيتا ريسبتور، هي كل شغلها على الالفا اثنين. فكانها عملت حاجه كمان، انها منعت كمان خروج النور ادرينالين فروم ذا نيورون، وعملت نفس الكلام ده على مستوى السي ان اس. واضحه؟ يبقى خلصت كده من الالفا مثال دوبا. ده مهم جدا. كنت عايز ابدا بقى النهارده كده بسؤال، وات ذا افكت اوف الفا ميثايل دوبا على حاجه اسمها الجي ام اي وعلى حاجه اسمها الفايل هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. ثانيه واحده بس، هو الفينال مدين اسيد عباره عن ايه؟ هو الميتابوليك اند برودكت بتوع الكاتيجوري بين ستور اللي هو الادرينالين والنور، مش كده؟ انت بيعلى قوي في كروموسيتو. امال ايه بقى الفاين هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد؟ ده هو الميتابوليك اند برودكت اوف سيروتونين. يمكن سمعنا الكلام ده زمان في شغل. طيب ده برضه بينزل في اليورين زي البي ام اي. سؤال بقى، يا ترى الالفا ميثايل دوبا بيعمل ايه في اليورين فوليوم او اليورين اباوت اوف بي ام اي وفاين هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد؟ يقلل ولا يزود ولا نوع الشكل ولا ادوت نو بقى خلاص؟ يعني نوع من الاسئله تبقى حلوه كده، ادوت نو خلاص. هو الدرس عمل ايه في تكوين الدوبامين والادرينالين والنور ادرينالين والسيروتونين؟ قال لك تكوينهم، يبقى مؤكد ان الميتابوليت بتاعهم قليل، يبقى الليفل بتاع الجي ام اي والفايب هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد في اليورين اخباره ايه؟ زياده ولا قليل عن الطبيعي؟ قليل. اللي بيذاكر من الكتاب يطلعها. كتاب القسم كاتب ان هو بيعمل كاتب كده 3 بلس. ان الالفا ميثايل دوبا بيزود الفينايل بنزيليك اسيد والفايل هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد اليورين. الكلام ده مش صح. هي غلطه فرضيه. هو بالعكس هو بيقلل الاماونت اوف دي ام اي وفايل هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. هو اصلا منع تكوين كل الدوبا. السؤال بقى بتاع البيتا بلوكرز. ليه البيتا بلوكرز ما بتعملش بوستشرال هايبوتكشن؟ أو بمعنى تاني، ليه مثلا الألفا مثلا دوبا الحصة اللي فاتت عمل بوستيرال هايبوتنشن؟ قال احنا أي دواء يعمل زيرو دايلاتيشن توقع منه بوستيرال هايبوتنشن. ليه بقى؟ لما أجي أقول مرة واحدة كده بالجرافيتي الدم بيتحول جوه الفينس، والفينس أوريدي بسبب الدواء واسعة، فبيبدأ الفينس ريتيرن يقل، يبقى الكارديك أوتبوت هيقل، يبقى ضغط هيقل. البيتا بلوكرز مالهاش علاقة بالفينس. البيتا بلوكرز ار نوت فاضل ريتر خاص، ده هو ممكن يغير الشريان شويه في الاول ويرجع نورمال بعد كده، لكن ما لهمش علاقه خالص بالفيز. يبقى عشان كده ذيز نو بوستيرال هيبوتنش. نبدا بقى ان شاء الله النهارده في المجموعات الجديده. يعني انا حاجه لو انا مخير ان انا اشرح المنهج يعني من الطريقه اللي الواحد يحبها، ما كنتش هشرح خالص جاي في بلوكرز ولا هشرح انتي ادرينرجيك دراجز. ادويه ما لهاش اي قيمه في الطب خالص. لكن احنا للاسف مرتبطين بالمنهج بتاعنا بقى والكتاب بتاعنا، فهنشرح بسرعه كده المجموعه بتاعت الجاي بلوكرز والمجموعه بتاعت الادرينرجيك نيورون بلوكرز او الانتي ادرينرجيك بلوكرز. اولا مجموعه الجاي بلوكرز بلوكس كده من اسمها، ان هي ادويه بتعمل بلوك اوف نيكوتينيك ريسبتورز اللي بنسميها ال ام او ال جي، اللي موجوده في الجاي واللي موجوده في مكان شبه الجلده اللي بنسميه السوبرا رينال جلاند. وخلي بالك هيقفلوا الكوبينيك ريسبتورز في السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك. يبقى ده مقصود بكلمه جاي بلوكرز، ادويه بتشتغل كبلوكرز او انتاجونست على الكوبينيك ريسبتورز او الجلده في اي مكان، سواء سيمباثيتك او بارا او المكان اللي شبه السيمباثيتك جلده اللي هو الادرينال او السوبرا رينال جلاند. عندنا بقى نوعين من الجاي بلوكرز، لما نيجي نقسم كده الجاي بلوكرز هقول لك ان في مجموعه يسموها دي بولارايزنج كان بيور بروبرس او يسموها ساعات نون كومبيتيتيف. كان بيور بروبرس زي دواء اسمه نيكوتين لارج دوز، ويؤكد الكلام عنه ان شاء الله للعملي. اقول لك ان شاء الله لو تعرف العمل كده، ان الدواء ده عباره عن بارشال اجونست، بيعمل انيشال ستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتورز، وبعدين يقفل الريسبتور بطريقه اسمها سستيند او بيرزيستنت ديبولاريزيشن. يبقى الجزء بتاع النيكوتين لارج دوز ده اكله، هنسمع ان شاء الله اهميته في الجزء العملي بتاعنا في الفرق. لكن مبدئيا كده هو الدواء ده بيشتغل كانه بارشال اجونست، انيشال ستيميليشن فورد بايت بلوك بطريقه اسمها سستيند او بيرزيستنت ديبولاريزيشن. المجموعة اللي بالنسبة لنا بقى ليها قيمة شوية في الطب، يعني المجموعة اللي بيسموها الكومبتيتيف جانجليون بلوكرز. يعني ايه بقى كمبري؟ يعني ايه كومبتيتيف جانجليون بلوكرز؟ يعني كومبيت مع حاجة مش كده على مكان، بيكومبيت مع مين؟ مين هو النورمال ليجنت أو النورمال أجونست عن النيكوتينيك ريسبتورز؟ أسيتايلكولين. يبقى هو بيكومبيت مع الأسيتايلكولين على النيكوتينيك ريسبتور، سواء اللي موجودين في الجلد او اللي موجودين في السوبرا رينال دكت. وزي ما قلت كده، لو زودت الاسيتايلكولين اقدر اطلب الكوبر على السيتور. اساليب صعبه جدا بس للاسف الشديد احفظها. اسامي المجموعه بتاعت الكومبتيتيف لازم تحفظ. هم اربع اسامي موجودين عندنا في المنهج. واحد فيهم اسمه كلوري زوندامين. كلوري زوندامين. واحد اسمه ميكا مايلامين. واحد اسمه هيكسا ميثونيا، ساعات يقولوا عليه سي 6. هيكسا يعني 6 مش كده؟ في 6 كاربون اتومز بيسموه ساعات اختصارا كده الهيكس. واهم واحد فيهم اسمه تراي ميتافان. اول ثلاثه قلناهم مهمين جدا في العمل دي، يعني مش هتصير عليهم نظر ان شاء الله. الهيكسا ميثونيا والدواء اللي اسمه كلورو كونتامين والميكا مايلامين بيحفظوا عشان العمل بتاع الفرد. لكن اللي عليه بقى في النظر ان شاء الله دواء اسمه التراي ميتافان. ده الوحيد اللي فيه بقى كده ان شاء الله في العلاج هنسمع بيعالج حاجه بنسميها الامرجنسي هايبرتنشن. طيب بالتالي بقى الجزء بتاع الفارماكولوجيكال اكشن او جاي البلوكر، يعني ما اعتقدش ان هو محتاج منك شرح قوي او محتاج مننا شرح كتير. يعني انا عايز كده نرجع نفتكر مع بعض اول مره قلنا فيها اوتونوميك، اتكلمنا على انفيني بلاست الاورجن كان لها اوتونوميك سبلاي. تفتكر كده كان عندنا الهارت، وانا بتكلم هنا بالتحديد عن اس اي نود عشان محدش يتلخبط، وكان عندنا البلاد بيسلز سواء ارتريز او فين، وعندنا بقى بقيه السموث ماسل فايبرز. كان عندنا مكان مثلا زي الفروكاي، عندنا الجي اي بي، عندنا اليورينال بلد، عندنا المين سكس اورجنز، وعندنا الارض. وبعدين عندنا المكان الاخير بقى بتاع الاوتونوميك اللي هو الاكس كراين جلاند، سواء بنتكلم على سويت جلاند او بنتكلم على سليفر جلاند. فكرني بقى بالحاجات دي، ايه الحاجات اللي كان ليها دبل انرفيشن وايه الحاجات اللي كان ليها سنجل انرفيشن؟ الكلام بتاع اول مره في الاوتونوميك. ومحدش بقى يعمل بقى نفس الحركه بقى، يعمل نفسه مشغول، قال يعني بقى هيجاوب لما يجيب بس الارض يوقع على الارض ان شاء الله اللي هيجاوب. الاس اي نوت ايه؟ طبيعي ولا سنجل؟ طبيعي. السيمباثيتك بيعمل ايه؟ اشتغل على البيتا واحد تزود كل حاجه، والبيتا او الباراسيمباثيتك على الاس اي نوت اشتغل على الام بي سي فبيقلل الهارت ريت مش كده؟ طب البلاد بريشر لها غالبا سنجل انرفيشن. طيب ومعظم الانرفيشن اللي يهمنا هو الادرينرجيك اللي بيطلع دور ادرينالين، فبيشتغل هنا على الالفا 1 البروكاي. مش عارف اقولها دلوقتي ولا لا. البروكاي لو بنتكلم على ريسبتورز هي ام 3 وفيها بيتا 2، بس لو بنتكلم على انرفيشن مفيش البارت وفجاه دي. لو بنتكلم على البروكاي مفيش سيمباثيتك نيرف راح البروكاي. امال ده بيشتغل ازاي؟ يعني ده بيشتغل بعصب، لكن ده بيشتغل ازاي؟ الادرينالين اللي طالع من الادرينيا اللي راح. اذا كانت مفاجاه ماشيه يعني اعتبر انا ما قلتهاش، اعتبر ان دي دبل سبلاي. الجي اي بي سنجل ولا دبل؟ سنجل. ان nation or a government in the nation. Government. It's sympathetic and bear the name or tolerant and bear the name. Sympathetic inevitably relates in the rule of reflection of respectable moral action. Right. And another. But the government in the nation, domestic and tolerant and bear the name, when sympathetic inevitably makes the nation. And a main fixed organs. Number one. The power can be the ayam in erection, we go around sympathetic ayam in ejaculation. In all. Single or double. هي على حسب العرض مش كده؟ لو بتكلم على دايركت بيبين لي مصدر. دي سيمباثيك. لو بنتكلم على كونستريكتور بيبين لي مصدر. أو حتى السيجن مصدر هعتبر إن هم ليهم بس طارة سيمباثيك الإنجليش. طيب على السويت لاب. لا سنجل ولا دبل سنجل سيمباثيك ولا طارئ تمام سيمباثيك كولينرجيك ولا ادرينرجيك يبقى على حسب المكان لو بنتكلم على الاكراين اللي هو الثيرمال انجلاسي يبقى ده كولينرجيك لو بنتكلم على الطارئ والصول اللي هو الايكوكراين يبقى ده ادرينرجيك لكن طبعا كومالي يبقى نيرف سيمباثيك كولينرجيك بيشتغل هنا على الاندرينج نسالي ده مثال سنجل ولا دبل دبل الفرق بينهم ايه بقى؟ ان الفار بيزود الميه والتاني بيقلل الميه، التاني بيخلي السكريشن بس السكريشن. يبقى ده الحاجات بتاعت الاوتونوم. طيب السؤال اللي وراه عشان يبقى الموضوع سهل ان شاء الله، مين البريدوميننت دور في الاورجنز دي كلها؟ لا يعني انا لو قلت لك مين البريدوميننت دور على الدوسيس؟ مفيش غير سيمباثيتك، البريدوميننت على السويت لاند مفيش غير سيمباثيتك، الحاجات بقى ليها قابل للنرفيشن. مين فيهم البريدوميننت؟ البارا يبقى نورمال نورمال كده البارا سيمباثيتك هو الاقوى على الاس ال او والبارا هو الاقوى على البروكار والبارا هو الاقوى على الجي اي تي والبارا هو الاقوى على البلدر والبارا هو الاقوى على العين مش كده؟ والبارا لا البارا هو الاقوى كمان على السيفر طيب هعتبر بقى ما دام في اثنين عكس بعض كده وواحد اقوى من الثاني اعتبر ان الكنترول بتاع الدبل انرفيشن اوف ذا انفلاتري اورجن اعتبره كانه بارا سيمباثيتك صح؟ مش الاثنين عكس بعض؟ بس واحد فيهم اقوى من الثاني يبقى اللي بيتحكم في الاس ان هو البارا واللي بيتحكم في الجي اي تي والبلاتر والبروكار والاي والسيفري جلاند هو البارا اللي بيتحكم بقى في البلاد بيسلز واللي بيتحكم في السويت جلاند هو السيمباثيتك طب يقول لك الكلام ده ليه بقى؟ انت بتدي النهارده دواء اسمه جاي للبكر يا ترى يقفل انهي نيكوتينيك ريسبتورز؟ بتوع السيمباثيك جانجليا ولا بتوع البارا سيمباثيك جانجليا؟ يقفل الاثنين، طب ايه النتيجه بقى؟ يا ترى يحصل ايه في الاورجن ستوري؟ فكر كده هو لو كان الاورجن جاي لها دبل انرفيشن والاثنين عكس بعض والاثنين قد بعض مش هيحصل حاجه، مش كده؟ يعني لو جاي نيرف سيمباثيك بينشط وجاي نيرف بارا بيخبط والاثنين بنفس القوه وقفلت الاثنين ما تغيرش حاجه في الاورجن لكن اللي بيحصل ايه؟ ان في واحد اقوى من الثاني هو ده المسيطر عشان كده هقول لك جمله بقى فكر فيها كده ان الجاي بلوكرز ريفيرس ذا اكشن اوف ذا بريدوميننت تون فكر كده الجاي بلوكرز بيعملوا عكس البريدوميننت يعني البار على البار على الاس نون هو البريدوميننت انت قفلته فعمل حاجه حصل عكس البار البار على الجي اي تي هو البريدوميننت الدار على البلادر الدار على الار وهكذا عد بقى معايا كده واحده واحده الفارماكولوجيكال اكشنز اوف جاي بلوكرز يعمل ايه على البلاد بيسز اسهل واحده ضيعت السيمباثيتك سبلاي في البلاد بيسز عمل ايه في البلاد بيسز باظ ولا يكفيش يا ترى حصل فين في الارتريز ولا في الفيز السيمباثيتك رايح للارتريز ورايح للفيز انت ضيعته هنا وهنا فحصل دايلاتيشن في الارتريز والفيز يبقى عمل ايه بقى؟ ان شاء الله في الضغط. عمل هايبوتنشن اسمه ايه هايبوتنشن؟ بوسترا هايبوتنشن صح؟ يبقى نمره واحد كده في شغل الجاي بلوكر بيعملوا حاجه اسمها بوسترا او اورثوستاتيك هايبوتنشن. نعم؟ هايبوتنشن موجود يعني الضغط قل بس هيبان ان الضغط قل قليل قوي لما اجي اقول يحصل سيفير انكريز اوف بلاد بريشر. طب تعالى بقى فكر معايا كده على السويت لاند. السويت جلاند كان جاي لها نيرف واحد سيمباثيتك انت وقفت شغل فيحصل ايه في العرق؟ يقل العرق اسمها ايه دي؟ طب ايه السويت سكريشن دي؟ اسمها ان هيدروجين او تكريب سوديوم خلاص ماشي. طب تعالى بقى فكر في الحاجات اللي هي ضد الريفيجيشن على الاس ان او يا ترى هيحصل ايه؟ وامثل اثنين بس انت الانفاره اللي كان بيعمل بالي هو الكابتن دونالد يبقى يحصل ايه في الاس ان او؟ يحصل عكس الفار يعني يحصل كاكي كارديا يحصل ايه على البروكاري؟ فكر فيها كده. الفار كان بيعمل برونكو كونستريكشن ويزود الميه والسيمباثيك كان بيعمل العكس تقريبا. انت وقفت الاثنين بس الفار كان هو الاقوى فعملت عكس شغل الفار يبقى يحصل برونكو دايلاتيشن و فيسل سكريشن على جي اي تي. الفار كان هو القوي هو اللي كان بيزود السكريشن وكل اللي بيزود الكوتين. انت قفلت الفار فحصل عكس الفار يبقى يحصل ايه؟ تمام يعني يحصل كوليك ودايريا ولا يحصل كونستيبيشن؟ على الزرق ضيعت شغل الفار. الفار ده كان هو اللي بيكتويت الزرق. لما تضيع شغل الفار عملت حاجه اسمها يورين ريتنشن. تعال بقى على المين سكس اوردر ايه اللي يحصل؟ وقفت الفار وقفت سيمباثيك ويحصل فيلير اوف اريكشن اللي بتسمى امبوتنس ويحصل فيلير اوف ايجاكيوليشن سيفير سيكشوال ديسفانكشن بسبب ان انت وقفت الاثنين. طب على العين مين كان بيدورنت على العين؟ مين كان بيدورنت؟ الدار كان بيعمل ايه الدار؟ بيعمل ميوت. لما تيجي جاي الدار يحصل عكسه يحصل ايه؟ لا نقص نقص كده يحصل باسيف بالايدز. طيب ويحصل ايه في العضله اللي اسمها السيريال ماسل؟ كانت شغاله بالدار انت وقفت الدار يحصل لها باراليسيس كان اسمه ايه ده؟ سايكلوبريشيا. طيب يحصل ايه في اللايف ريفلكس؟ الدم مش شغال يبقى مفيش لايف ريفلكس. يحصل ايه في الدرينج اوف اي كونسيومر؟ العين طايرين الايرس بتاعها وصيلة الراسل مريحه كده قبل الفنانه مش تمام فيبقى الدرينج يقل فيبقى الاي اوبنينج يقل. على السليبري جلاند يحصل ايه يا ترى؟ وقفت الفار لو في جمل يحصل ايه في الميه بقى؟ تقل الميه يحصل حاجه اسمها زيرو سكوبلينج. عندي بقى كده الدواء اللي عمل كام حاجه انا هقول لك وانت تسجل لي بقى. الدواء اللي عمل بوسترال هيبوتش خلاص عرفناها وعمل سيفير سيكشوال ديسفانكشن ليه؟ واسمع بقى اللي جاي ده وقول لي انت شبه مين؟ عمل تاكي كارديا وعمل برونكو دايلاتيشن وسيك فيسل سيكريشن وعمل باسيف ميجرينز ونص اوف اكوموديشن تو نير فيجن وانكريز اوف ذا انترا اوكيلار بريشر وعمل يورين ريتنشن وعمل كونستيبيشن وعمل برايمز. الدواء ده يساوي اتروفين صح؟ عرفت ليه هو عامل زي اتروفين؟ بدل ما باكل ماسترينك باتروفين انا باكل النيكوتينك بتوع الجانجا فكاني وقفت شغل الفاره في البدن. اقول لك بقى جمله سهله قوي. الجاي بلوكر يساوي بوسترال هايبوتنشن زائد اتروبين لايف اكشن زائد سيكشوال ديسفانكشن ان ذا يوز وكده تبقى انتهت قصه الجاي بلوكر. تمام صح يحصل فيها برضه زيرو سالب صح يعني لو حطينا هنا زيرو سالب نفس الفكره مفيش بوتر ديسفانكشن في اي مكان في اكسوكرانيك. يبقى عرفت بقى ليه باختصار كده مجموعه الجاي بلوكر. تمام صح بس مين كان بيدوم؟ مين اللي دايما هو اللي بيشتغل هو المسيطر على الانفراستر اورجن ذا تيلر انفيشن؟ البارا مش كده؟ البارا الدنيا بس انا اكبر من شغل السيكابيتك فبعتبر كده ان الهارت ريت كان ناحيه الجوبيكارد شويه لما اجي جاي الجوب يحصل عكس فيحصل تاني كارد. احنا في الاحوال اكثر السيكابيتك بس لو احنا اتفقنا خلاص لو كانوا الاثنين قد بعض الاورجن ما كانش هيغير في حاجه لكن بما ان في واحد كان اقوى من الثاني هيحصل عكس شغل الاقوى. نعم؟ السليمة عشان برضه الفار اوت بس كده. طيب نعم هو شبه الاتروبين ده مش عشان خلى الاتروبين شغال ما هو الاتروبين مش شغال برضه هو عمل شغل الاتروبين عشان ضيع شغل الفار في الباسيفيك اللي هو الكوميونال دور على بعض الاورجن دي الاسوسين لوحده كده صح ضغط الجزء ده او شغله ان هو عطل الفار وساب السيمباثيك صح. يبقى عايز كده الاكشنز المشهوره بتاعه الجانب الروتر. الجانب الروتر ما عادش هو واحد بس اللي مستخدم هو البرايم كمان. وخلي بالك بس ان الاثنين شغالين على البرايم كمان غير ان هو كومبيتيتيف. الجانب الروتر هو بيشتغل كمان كمستميل للمين ده هيسمع ان شاء الله كده لو في دماغك كده بيطلعه مستميل. والانتميل ده من اقوى الحاجات اللي بتخلي الدراج بوست يحصل فيها مرض الهيدريشن. وحاجه اضافيه كده ملهاش معنى لكن موصوفه في الكتب بتاعتنا اللي هو كمان دايركت برازو دايركتور. يبقى ده اللي بيوسع الدراج بوست بكام طريقه. طيب انت فاهم بيعمل ثلاث حاجات. بيشتغل كجانب البطل فمنع شغل السمباثيتك على الدراج بوست فوسع الدراج بوست كلها ارتمز وفيت وطلع مستميل وفي نفس الوقت اشتغل كانه دايركت برازو دايركتور. الدواء ده لا يعطى الا بطريقه واحده اسمها الانترا فينس انفيوجن. بما انه بيعالج الضغط العالي وبيتعمل اي في انفيوجن يبقى استعماله في حاله بنسميها الامرجنسي هايبرتنشن. قبل ما انسى بقى انا عايز دواء تاني تكون سمعته بيطلع مستميل وعايز دوايين تانيين ولا ثلاثه؟ اثنين ماشي يعالجوا الامرجنسي هايبرتنشن. عايز دواء كمان اتقال عليه في يوم مثلا قال كده ان هو يجيب مستميل في جرعات كبيره وبالذات الاطفال فعمل حاجه اسمها فلاش واسمه اتوبي. مش كده الاتوبي معناها زمان لو عمل فلاش عشان ما عرفناش تفسيرها بس هو اللي جاي مش كل السبب انه مطلع مستميل. افتكر النهارده بقى كلاين الدفان ده يبقى فيري باورفول مستميل ليزر. السؤال الثاني بقى سمعت ايه ادويه بتعالج emergency hypertension؟ نمره واحد الله اكبر فينول توبيرامين صح يطلع ايه؟ ولا مش الدرجه دي بقى؟ فينول توبيرامين سيلكتيف اي 1 اجونست يوسع الشريط. طيب نمره اثنين ايوه لابيتالول صح لابيتالول ده بيتاخد انترافينس او انترافينس انفيوجن يعالج الامرجنس هايبرتنشن. ليه بيعمل كده؟ ازاي بيعالج الامرجنس هايبرتنشن؟ عشان يخرب البيتا دي عايز وقت عشان تبان لكن هو بيقفل البيتا والالفا عشان كده بيعالج الضغط بسرعه. النهارده بقى سمعنا عن دواء اسمه ترايم كفان. يبقى ده ثالث دواء سمعناه بيتاخد في الامرجنس هايبرتنشن. على فكره الالفا مثال دوبا مش مكتوب في الكتاب عندنا كده بس هو بيعالج الامرجنس برضه. الالفا مثال دوبا ممكن يتحل في حالات الامرجنسي هايبرتنشن. الاستعمال الاخير بقى للابيتالول حاجه اسمها كنترول هايبوتنشن. كنترول هايبوتنشن بالعربي كده دكتور التخدير بمزاجه يوطي ضغط العيان عشان لما يوطي ضغط العيان اثناء العمليات الجراحيه يقل النتيجه. يبقى كده الكنترول هايبوتنشن معناها الدكتور نفسه بيعمل هايبرتنشن في العيان عشان ما يحصلش بليدنج اثناء بعض العمليات الجراحيه. كل ما الضغط قل على فكره كل ما البليدنج بيقل. اشهر عمليات بنعمل فيها الكلام ده حاجه اسمها البلاستيك سيرجري اللي هي عمليات التجميل او النيورو سيرجري اللي هي عمليات المخ والاعصاب او حاجه بنسميها البلفيك سيرجري عمليات اللي هي بتاعت بتشيل بقى حصوه بتشيل البلادر كلها عمليات المسالك الدوليه يعني. ومعاها كمان لو عايز تعرف حاجه اسمها الاورثوبيديك سيرجري عمليات الاناره. كل دي عمليات فيها بليدنج كبير قوي فعشان نقلل النزيف بندي حاجه زي البرايم كمان تو ريديوس بلاد بريشر يبقى ده اسمه كنترول هايبرتنشن. يبقى خلصنا كده بقى ان شاء الله من مجموعه الجاي من الفطر. المجموعه اللي جايه اللي اسمها الانتي ادرينرجيك دراكس او الادرينرجيك نيورون بلاكر هي ما عادش ليها معنى في الطب خالص يعني. وانا اعرف حد من الاساتذه الكبار الدكتور سيد روح ما بيشرحهاش تقريبا وعنده حق فيها. يعني ما فهم ان هي ادويه ليس لها قيمه الحقيقه خالص بس الكتاب ده مهمه يعني. بس برضه عشان بقول لك الكتاب ده فنقول كده الكلمتين اللي يطلعوا لي فيها. اولا انت فاكر كويس قوي الادرينرجيك نيرف ده اشتركت؟ لكن النيرف ده كان بيعمل اربع حاجات تمام سنتسس وستورج ورميت وابتيك اوف نورفين. لو انت وقفت الخطوات دي فانت اشتغلت على النيرف ده. يعني في عندنا مجموعه من الادويه هتعمل انهبيشن او سنتسس او نور ادرينالين واشهر واحد عمل كده في الحصه اللي فاتت أنت مثال جوكر. كان بقى أنت مثال جوكر حاليا الدوق حاليا بيتنظر على إيه أنت سوء الأسفل. ما عادش بيتنظر إن هو يشتغل على دارس. لا بيتنظر إن هو شغل الأساسي في ميليشا اللي أرسل كده وقتها. معنا برضو رئيس اسمه ألفا ميكايل كايوزي. اشترك؟ الدولة بيمنع تصنيع الكابيتولا ميت وبالتالي كان بيمتاز في علاج 2000 كروموسيتون. يبقى دول دوائر خلاص اتشرحوا على قدام. الدواء او الطريقه دي بس ايه؟ ان انا امنع ستورج اوف نور ادرينالين. يعني اخلي الجسم دي مش قادر احتفظ بدور ادرينالين. ايه المشكله؟ لو النور مش متسجل جوه الجسم هيحصل له ايه؟ معرض للدستراكشن باي ما والخير اللي موجود جوه الدماغ. يبقى انا لو خليت الجسم مش قادر احتفظ بيه انا بفقد النور ادرينالين باي ميتابوليزم على الطريق ده. اللي بيعمل كده دواء مشهور جدا اسمه ريزربين. الطريقه الثالثه امنع الريليز. يعني لما تيجي تضرب ايه كويس ما يطلعش من الدرب نور ادرينالين. اللي بيعمل كده دواء ايه؟ دواء اسمه الجوانيتيدين ودواء بنسميه البريتيليوم. وفكر ان البريتيليوم ده هي حاجه كمان في الطب بيعملها انه انتي اريثمي. غير ان هو بيشتغل بقى كانتي ادرينرجي بيشتغل كانتي اريثمي دراج دي بتفكر شكل. يبقى دول الثلاث طرق اللي ممكن اوقف بيهم شغل الادرينرجي. باختصار بقى عشان الموضوع ما يطولش قوي معانا، احنا خلاص خدنا الالف والتالت نقطه، فاضل عندنا الجوانت جيل والريزيركين. نقول كده بشكل بقى يعني نحاول نلف فيه موضوع الجدول اللي عندك ده يمكن شويه يحفز المذاكره. الفرق ما بين الاثنين طبعا على مستوى السورس الجوانت جيل ده سينثيتك دراج، لكن الريزيركين جاي من بلاد اوريجن. الفرق نمرة اثنين في الجزء بتاع الفارماكو بيلنس. الجوانب دي ما هوش ليك تسولبل قوي عشان كده هو ممكن يتاخد طوري ولكنه طوري ابزوربل. وما بيعديش تقريبا البلاد برين بارير وبينزل في اليونت بفيري سلو ريت. يحصل له سلو اكسبليشن اليونت. هتلاقي مكتوب جنب الجوانب دي كده ما اعرفش معناها قبل كده ولا لا ان الدواء ده يبقى كاميوليتيف دراج. كلمة كاميونيشن بالعربي طبعا معناها الدواء ده بيتراكم مش كده؟ امتى يحصل تراكم للدواء؟ لما يكون الريت اوف ادمنستريشن اسرع من الريت اوف اكسبليشن او الينيشن. وده اشهر مثال من الطب يعني زمان كان الدواء ده اشهر دواء بيحصل معاه كاميونيشن. ده بالنسبه للجوانتينين. بص قصاده كده على الريزنتين. دواء ايه؟ تسولف. فكمبليتلي ابزورب الاوري بيعدي البلاد بري بارير ويعني معدى يعني وبيبقى اكسكريتد في اليورين بس اسرع شويه عشان كده هو ليه كاميلاتيف ذات جوانيتيدين. على فكره زمان كان عندنا جوانيتيدين اي دروبس كان عندنا قطره جوانيتيدين. هقول لك ان شاء الله دلوقتي بتعمل ايه؟ يعني غير ان هو بيتاخد كوره كان بيتاخد على الطريق اي دروبس. الجزء بقى المهم بالنسبه لنا هو الميكانيزم اكشن. وعايزين كده نبص على النرف ده كده ونتخيل مع بعض طريقة شغله عشان ان شاء الله لما تروح البيت بقى ما تنساهاش. هو خلاصة الكلام اللي عرفته خلاصة يعني ان الجوانت مين انهبت انهبت ريليز والريسبتين انهبت ستورج. دي بقى شوية تفاصيل بسيطة قوي كده في الموضوع. يعني لو طلعنا كده ده انفكت اوريا مثلا زي بلاد فيسل وده ادرينرجيك نيرف. المفروض ان هنا في فيسكلز جواها نوع ادرينالين. انت عرفت بقى ان هو بعد ما بيتصنع بيحصل له ريليز بيشتغل على الريسبتورز وبعد كده بيحصل له حاجه اسمها الابتيك. كان في كام نوع من الابتيك؟ ثلاثه مش كده؟ مش محتاج تردد قوي. صح كان في اشهر نوع واهم نوع اللي هو نيورون اللي اسمه ابتيك 1. معظم النور اللي خرج واشتغل يرجع يدخل جوه النيرف تاني وكده يبقى شغله انتهى. وفي نوع اسمه اكسترا نيورون اللي هو ابتيك كام ده؟ ابتيك 2 اللي هو يدخل جوه التيشوز. وكان في جزء من اللي دخل جوه الدرب يدخل جوه الفيسكل. وده سميناه خلال او بتجرى او سميناه ساعات ابتيك ثلاثه. ودايما نقول على الجزء اللي دخل جوه الفيسكل ده هو الجزء اللي استخبى. هو ده الجزء البروتكتد اجينست ديستراكشن باي ماوس. طيب بص بقى على الجوانتين بيعمل ايه؟ الجوانتين اول حاجه بيعملها بيمنع النيورون ابتيك اوف نور ادرينالين. تعرف يعني ايه نيورونال ابتيك ولا مش واضح قوي؟ يعني ايه نيورونال ابتيك؟ يعني ايه كلمه ابتيك مقصود بيها ايه؟ يعني محتاج ايه؟ محتاج انرجي ومحتاج كارير. الفكره بمنتهى البساطه، بدل ما الكارير يشيل دور ادرينالين يدخله جوه، يشيل الجوانتيدين يدخله جوه، ويسيب الدور قاعد بره، يسيب الدور ادرينالين بره النرج. طيب لما الدواء اسمه الجوانتيدين دخل جوه، مش بس دخل جوه النرج، ده دخل جوه الفيسيكل اللي المفروض يتفسد فيها جوه، هو دخل جوه. وبدل ما هو الاثنين جنب بعض كده، هو طرد النور اللي بره الفيسيكل. يحصل ايه بقى في النور اللي اتطرد بره ده؟ اتكسر عن طريق الماء والنار. تعالى بقى كمل الطريقه دي او الموضوع ده اربع خمس ايام. هتبص تلاقي بعد الاربع خمس ايام ده النرف ما عادش جواه نور ادرينالين. ليه بقى؟ صار يتصنع مش كده؟ ويتخزن. بس لما بيخرج مع النرف بينكسر ما بيرجعش تاني. واللي بيرجع تاني ويتخزن جوه الفيسيكلز بينطرد بره الفيسيكلز فيتكسر في الباب. فمع الوقت يحصل حاجه كلكم سمعتوها قبل كده، يحصل ديبليشن او نور ادرينالين فروم ذا ادرينرجيك نيورونز. عشان كده خلاصه الكلام دي، الابرز جت وما خرجش نور ادرينالين، يبقى الدواء ده ينهبس ونيس اوف نور ادرينالين. ملحوظه مهمه جدا، الدواء ده بيعمل الكلام ده على الادرينرجيك نيرف ولا على الادرينرجيك نيرف والبرين؟ الدواء ده عمل الكلام ده في النرف ولا في النرف والسي ان اس؟ في النرف بس، عشان الدواء ده ما بيعديش اصلا الزاد ريت، يبقى الاكشن بتاعه كله على الادرينرجيك نيرف. قلت لكم مره زمان انه يسموه لنا الاكشن ده فارماكولوجيكال سيمباثيكتوم. متخيل معناها؟ كانك قطعت النرف ده بس انت ما عرفتوش مباشره، انت وقفت شغله عن طريق الدواء. طيب من غير بقى مذاكره ان شاء الله على حاجه، ادي بلاد بروسس، قول لي يحصل ايه بقى بعد ما اخدت الجوانتيدين؟ ونفس الكلام بقى على الهارت يحصل ايه؟ على الجي اي تي يحصل ايه؟ على البيك تكس اورجنز يحصل ايه؟ على سيريبري جلاس؟ خلاص الموضوع بقى سهل. ما عادش فيه سيمباتيك سبلاي، مش كده؟ مش ده اللي عملناه؟ وقفت شغل السيمباتيك. يبقى ايه اخبار البلاد بروسس؟ اسال ادي بلاد بروسس دلوقتي الارتز ولا الفينز؟ الاثنين. يوم يعمل حاجه سمعتها مليون مره اسمها بوسترال هايبوتكس. طيب عمل ايه في الهارت؟ السيمباتيك مش شغال والبارا از بريدومينت، فيحصل براديكارديا ويبدا يتارجت اوتبوت يقل. ما دام قللت الكارديك اوتبوت ووسعت الشرايين ده الدواء يعلي الضغط. يعمل ايه على الجي اي تي؟ ما عادش في سيمباتيك والبارا شغال لوحده. يحصل زياده في الموتيليتي والتور، فيحصل كوليكس وده يا ريت. يحصل ايه على السيريفري جلاند؟ البار شغال لوحده مش كده؟ كونسكريشن زياده وفيها كونجشن، صح ولا لا؟ ليه؟ لان البلاد بروسس وسعت. عارف تعمل ايه بقى؟ حاجه فيري كاركترستيك مش هتسمعها تاني اسمها باروتيد بين. باروتيد بين بيجي لك العيان الباروتيد عنده ضخمه كده وبتوجعه وممكن تضغط عليها وتفتكر انها انفكشن، تفتكر انها مرض، ويطلع مشكلته كلها ان بياخد الدواء. اشمعنى الباروتيد؟ عشان حواليها فيري تايت كبسول، فمجرد انها اتملت سكريشن كده وبقى فيها دم كتير توجع قوي، تعمل سيفير برافيت بين. يعمل ايه على البيك سكس اورجنز؟ مفيش سيمباثيك. يبقى ايه؟ يعني امبوتنس ولا مفيش امبوتنس؟ يعني ايه امبوتنس؟ يعني فيلير اوف ريكشنز، الريكشن ما اتأثرش، ما اتأثرش على البار، لكن في فيلير اوف ايفاكيشن. يبقى ده من الحاجات اللي ممكن تحصل قوي. يحصل ايه في النيزل ميكوزا؟ كونجشن مش كده؟ انا وسعت قوي بلاد بس في كل مكان بيبقى فيها نيوز ميمبرين، فبدا يحصل حاجه اسمها نيزل كونجشن او يسموها نيزل ستابلس. زي اللي سمعناها قبل كده مع الالفا ريسيرت. يبقى دي بتتغير كده الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الدواء. بالمره بقى عمل ايه في العين؟ خلى الدواء شغال لوحده. يبقى حصل ايه في الكيوبر سايز؟ مايوسس. وحصل ايه في السيريال ماسل؟ شغاله. فوسعنا الانجل فلتريشن ووسعنا الكلام مش كده. فقللنا الاي او بي عشان كده الدواء ده كان زمان يعالج الجلوكوما. كان موجود في اخر ما عادش موجود طبعا دلوقتي، لكن كانت موصوفه معاه ان هو يتاخد في علاج الهايبرتنشن ويتاخد في علاج الجلوكوما. قد ايه كده مكتوب في الثيرابيتيك يوزز بيعالج حاجه اسمها سيفير هايبرتنشن. مش مهم قوي طبعا تفاصيله، لكن عاده لما كنت بعالج بيه ضغط كان يجي وقت من الاوقات العيان ده يحتاج دايوريتك. يعني قدم في الدواء العيان النهارده الجوارديولا بص ايه بعد شهرين ثلاثه جاي ضغطه رجع عيان تاني وبص الاقي ان السبب في كده انت سمعته قبل كده ان الدواء ده زي بعض ادويه الهايبرتنشن بتعمل صوديوم ووتر ريتنشن فيبدا الضغط يزيد مره ثانيه فلازم احط معاه دوريتك عشان انزل الميه والملح زياده. يبقى ده بالنسبه لل مش عايزين النظرة اللي ملاش ونعرف بس ده ان شاء الله لما نسمع في الهايبر تنشن عندنا دايما مشكلة في الكلمة تقولوا عارفين طبعا هنا طبعا مشكلة طالع من دولة طايمة مع الأورام ده دايما اي حاجه تقلل البريشر بتقلل الهيومن بلاد فلو غصب عننا فذلك اي حاجه توطي الضغط جوه الاورطه بتوصل فيها هي البلاد فلو من التبعيات اللي بقى ايه فده قلل لينا البلاد فلو يبقى الفلتريشن بتاع السوديوم بدا يقل وهنعرف بقى ان شاء الله ان دي اكتر حاجه بتطلع علينا لما يحصل لينا الكيميا يبدا الرينا يطلع والرينا اخرته اندوستيرو يعمل شوت ووتر يبقى عرفت كده استعمالات الجوانتينين وبالتالي عرفت كل عيوب الجوانتينين. مش لا العيب الاول بوسترا او اورثوستاتيك او ساعات يسموه اكزيرشنال هايبوتنشن. عارف يعني ايه اكزيرشنال هايبوتنشن؟ ولا ايه؟ اكزيرشن على المجهود. المفروض البلاد فلو يرجع يحصل هنا في الدم كويس مع المجهود عشان ما يقلش التارجت اوت. ده عشان يوسع البيت قوي ويقلل فينس ريكورد يونت اكسرسايز. العيب نمره 2 البرادي كارديو العين نمرة 3 اللي بيعمل ايجن بروتشن، العين نمرة 4 بيعمل بروت بيك، بيعمل كوليك، بيعمل غيريا، بيعمل فيلر وجاكيليشن، وبيعمل سوز اند وول كارتج. طيب، مين بقى العيان اللي ما ينفعش ياخد كوانتينين؟ وقرب كونترا اندكيشن. الدواء بيقلل البلاد بريشر. ما ينفعش يبقى عنده هايبو. الدواء ده بيقلل الهارت ريت. ممنوع في اللي عنده بيعمل كارتج. الدواء ده ممنوع في اللي عنده ضغط عالي بسبب الفيو كروموسيتوم. نسيناها؟ الحصه اللي فاتت على طول. الفيور اللي بيطلع في الكاتيجوري دي اهم حاجه بتخلصك من الكاتيجوري دي اللي طلعت في الابتيك 1 مش كده؟ لما بتدي لو عندك كوانتينين انت بتمنع الابتيك 1 فكانك بتعدي مستوى الكاتيجوري دي تعدي الريسبتور دي فيحصل دور هيبرتكشن. يبقى الدواء ده رغم انه بيعالج الضغط العالي لكن ممنوع على كان سبب الضغط العالي فيه كروموسيتوم. الدواء اللي جنبه بقى دي اسمه الريزلتين. سهل قوي اسهل من ده كمان. الدواء ده قلنا من بلاد اوريجن وقلنا وين ابزورب اورالي وبيعدي البلاد برين بارير وبينزل الورد بشكل اسرع شويه من الجوانتينين وبالتالي هو ليه ستابيليتيف ده الجوانتينين. ليه البروجيشن؟ اي حاجه تعمل فازولايزيشن انت سواء بقى كنت قافل الالفر او كنت قافل الجاكيا او عامل دواء غذاء بيضيع شغل السيمباثيتك البلاد فيزز هي لها تول بيضيقها ما عادش موجود ما يحصل فيها دايلتيشن. اكثر مكان بيبان فيه الحاجات اللي فيها مسكولاريتي عاليه زي الميتال ميكوز وبتلاقي حصل كونجيشن هنا كان عنده يجيلك برشح ولا عنده برد ولا عنده اليس ولا حاجه خالص بس مشكلته انه بياخد ادويه بتعمل بلاد دايلتيشن. سؤال صعب ده. لا تجيب ارض تلف التجهيز. بروح تحكي زي صعب شويه. هناك؟ نقفل المروحه ونفس الحد اللي هو هيعمله انتوا عايزين عمال نقفل المروحه ولو حد يروح كده حد هي هنا ولا هناك؟ هي دي؟ الدواء ده اسمه ريزيستين بقى، طريقة شغل هتمثلها فيها ان شاء الله في الاغلب المقدمة بتاعة البرنامج. مختلفة شوية عن طريقة الجوانتينين. خلي بالك الريزيستين داز نوت انهبيت نيرون الارتيك. اللي كان بيسعى نيرون الارتيك هو الجوانتينين. الدواء ده بيعمل حاجات كتير قوي مختلفة فيه. أول حاجة عملها يمكن مكتوبة زمان كده في المقدمة بتاعة الاوتونوميك اللي هو منع الجراديوال ابتيك اوف دوبامين. منع الدوبامين يدخل جوه الفيسكس اللي كلكم عارفين كويس قوي ان النور ادرينال بيتصنع جوه الفيسكس فروم دوبامين. الدواء ده منع دخول الدوبامين. وبالتالي قللنا تكوين الاورجان. الاهم من كده بقى الدواء ده خلى البيسيكل انيبل تو ستور نورادرينالين، يعني مشكله في الممبرين اوف ذا بيسيكل يخلي البيسيكل مش قادره تحتفظ بالنورادرينالين جواها، فيبدا النور يطلع من السيتوبلازم والميتوكوندريا فيبتدي يتكسر بالماء والفرق. الحاجه الثالثه بقى بيمنع حاجه بنسميها الجرانولر ابتيك او ابتيك 3 اوف نورادرينالين، وهو ده الجزء الوحيد اللي كان بيبقى بروتكتد اجينست الماو. فلما تيجي تحسبها كده بقى هو النور مش قادر يتكونه عشان الدوبامين ما دخلش، والنور حتى اللي بيتكون مش قادرين نحتفظ بيه جوه فبدا يطلع بره ويتكسر بالماو، والنور اللي خرج مع النيرف انكرس ورجع تاني وعايز يستخبى جوه الفيزيكال مش قادر يخرج، يبقى مع الوقت يحصل نفس الكلام اللي هو ديبليشن اوف نور ادرينالين من الادرينرجيك نيرون. الفرق بينهم ايه بقى؟ هو الاثنين زي بعض، في الاخر هلاقي ان مفيش دور ادرينالين. الفرق ان التاني كان بيشتغل بريفرنس بس، لكن ده بيعمل نفس الاكشن على السنترال نيرفس سيستم. هيعمل ايه بقى؟ بص كده الدوبامين ما استخباش جوه البيسيكل، فاتكسر بالفعل. فبدا يقل الدوبامين في البرين. النور ادرينالين مش قادر يستخبى جوه البيسيكل، فبدا يتكسر هو كمان ويقل مستوى النورادرينالين. المره بقى السيروتونين بيعمل نفس الكلام، بيتكون جوه الفيزيكلز ولازم يبقى مستخبي من الماو. الدواء ده هيمنع ان السيروتونين يبقى بروتكتد اجينست ماو، يبقى مع الوقت هيقل كمان السيروتونين. مش محتاج اشرح لك بقى لما الثلاثه دول يقلوا كتير نفس اللي يحصل ايه. مثال بقى حته القصر مثال دول. صح يحصل دونيشن ويحصل نايت بيرز ويحصل سايكيك ديبرشن عشان الدور قل. طيب بدا الدوبامين يقل في البيتا الجانب فبدا يبتدي اياستروجينيك باركنسون. صح بدا الدوبامين يقل في الهيبوثالامس فبدا يزيد هرمون اسمه البرولاكتين، فعمل مشكله اسمها الهايبر برولاكتينيميا. والنتيجه بقى في الرجاله تنجيك مارسيا ولوس اوف سيكشوال ديزاير وانتوباكس، وفي الستات اميلوريا جلاكتيك. بقوا كام دواء بيعملوا تنجيك مارسيا عشان الامتحان بتاع زمان؟ اثنين. والاثنين عملوا نفس الطريقه، مش كده؟ والاثنين قللوا الدوبامين، سواء كان الالفا بيساعد دوبا او كان الدواء اللي بنسميه الريزنتين. على فكره الريزنتين اقوى. يعني الريزنتين الحاجات اللي بتعمل ديكريز جامد قوي في المجموعه بتاعت الدور 40 في الدقيقه. طيب زود عليهم بقى كل الاعراض اللي كنت سمعتها من شويه، يعني هيعمل بوستر هايبوتنشن، هيعمل مشكله الفيليا والجنريشن، هيعمل السوك والوتر تنشن، هيعمل المشكله بتاعت الموتين زياده والاتش سي ال زياده، لدرجه حتى لو في بعض الناس يزود قوي الاتش سي ال ويعمل طاقه من كتر ما هو بيقلل قوي شغل السيمباتيك ويدي الطاقه اللي ليهم نسبه عاليه. يبقى دي بالنسبه للالوف بتاعته. الكونترا اندكيشن، هل الدواء ده ممنوع في الفيليا برونكسايتوم؟ مش ممنوع. مش ممنوع. ليه بقى؟ ما بيعملش ابديشن بيقول له ابديت، هو شغله كله على جانب مش ممنوع. لكن ممنوع بثلاث حاجات بقى الكلام بتاع الطلبه يعني اللي بيحبوا هذه الطريقه الجميله، ثلاثه بي، ممنوع في ثلاث حاجات بالكل. ممنوع في الباركنسونيزم، وممنوع في الدكتيك الزر عشان تزود اي اتش سي ال، وممنوع في السايكيك ديبريشن عشان هو نفس الجهاز اللي بيتعمل. طبعا معاها بقى ممنوع في الكارديا، ممنوع في الهايبرتنس، نفس الكلام اللي قلناه مع الجوال الكبير. مش موصوفه قوي الحقيقه، لانه بيقال والله اعلم ان الريزنتين مش بس بيقلل شغل السيمباتيك، ده في كلام عليه ان هو كمان استيميليت ده ليه يعني التاني ما كانش بيشتغل هنا خالص، كان كل شغله بره، فكان يخلي السيمباتيك مش شغال والكاره شغاله. ده بقى عشان بيشتغل سنترال في كلام عليه. هو مش بس انيبيشن للسيمباتيك سنترز وشغل السيمباتيك، ده هو نفسه كمان ستيميليت ذا بار سيمباتيك سنترز، فبيزود اول سيكريشن من ضمنها الاتش دي ال، لكن مش مذكوره للسيبتيك السر مع الكوي سي دي، مش موصوفه معايا. نعم، مين اللي بيجي ده؟ انت ما ينفعش؟ لا مش ممنوع، لا مش ممنوع. هو انا منعت التاني ليه؟ يعني ليه الجوازيكا بيفوتني؟ عشان التيومر لما بيطلع في الجدوله دي اللي بيخلصني من شغلها على ريسبتورز الابتيك اللي اسمه نيورون الابتيك، مش كده؟ الكلام ده مش دعوه بيقول اكيد الريسيف ده نوت ان هيت بيقول اكيد فحتى لو في شيء مش كده مش غلط هيطلع تريور يطلع الكولا دي هيفتح جوه الجلد ويتكسر بعد كده بالمعوى دي. السؤال بقى مكتوب عندنا في المذكره كده الريسيبتين وات يوز انفورميشن اوف الكولا يعني انت بتبص البريشر في الكولا هنا قلنا مره كمان فكرت كده لو انت عندك النور امين اللي هو السيروتون والنور ادرينال امبريد النورمال ليفل انت بني ادم طبيعي ما عندكش اي مشاكل ان شاء الله يعني. لو دول قلوا يعني الدبريشن في السوسايتي مش كده؟ لو زادوا بقى قبل السايكوزس وقبل الاسنيشن يعني الحته الحلوه الصغيره اللي في الاول دي يفوريا مش كده؟ حياتي بتعمل يفوريا بتعمل كده لكن لما يزيد قوي يبتدي قاعد تعدي سايكوزس فاكرين الكلام ده في الأمفيتم الوزن الأمفيتم بيزود المونو أمين بيطلع دور أدرينالين كتير فبيعمل سيتوز الريسبتين كان عرفته إيه الموضوع بيعمل إيه الريسبتين في الحاجات دي بيقللها كان زمان يتم في علاج السيتوز طبعا طلع الأدوية أحسن منه وسيفر عنده فما عادش بيستخدم يبقى عرفت كده الزوايا بقى اللي كانوا بالنسبة لنا الجداد اللي هم الريسبتين والجوان الجنين الأبوتايت علينا سنتر أكشن يعني نسمع برضه إن شاء الله كده السيتوز والدوبامين مهمين قوي في الكنترول بتاع الانتفاعات الكيميائيه. يقال كده ان كل ما قلوا يزيد الابيتايت والعكس كل ما دول قلوا الابيتايت تعلى وكل ما حاول يعني لو عايز تقلل شويه البني ادم جابوا الدور جاب الانوريكسيا فهو بما انه بيقلل الدور عشان كده بيزود الابيتايت شويه. لا الجوانديكوس اللي شكله بالضبط تخيل بقى عيال بنعالج الهايبرتنشن وبيعمل عنده كل المشاكل دي يعني بيعمل بوستر هايبرتنشن على فكره بالمناسبه البوستر هايبرتنشن خطر جدا جدا في الناس الكبار في السن. دي حاجه مالهاش دعوه بقى بالكارما لكن تعالى ان شاء الله كده في المستقبل اوعى تعالج ضغط عالي في البني ادم كبير في السن باي حاجه تعمل بوستر هايبرتنشن. هو اصلا العيان ده في سنه يبقى عنده مشكله في الريفلكس بتاع السيمباثيك فلما تديله حاجه تعمل هايبرتنشن جامد قوي بيرفع عليه العيان. انت عارف طبعا كبار السن الواقعه بتاعتهم يعني خساره جامده. الناس الكبار في السن لما بيقعوا ممكن يحصل فراكشر بيت اوف الاسكار يحصل فراكشر ليك فيمر حاجات بلاوي فدايما ابعد عن الادويه. الكرونيك بقى يوز لدواء عيان عنده ضغط دواء 10 20 سنه يتعالج بالدواء ده مليان مشاكل. الاحلى طبعا منه الحاجات اللي هنسمعها بقى البيتا بلوكرز الفاكس اند بلوكرز وحاجات ثانيه يعني. اخر مجموعه ان شاء الله في السيمباثيكس المجموعه اللي بنسميها الالفا بلوكرز الحياة في الكتاب مختصرة قوي يعني لما قريت اللي موجود في المذكرة والموجود في الكتاب اكتئبت انا شخصيا اكتئبت يعني الكتاب بيكون تقريبا ثلاث صفحات او ما يكملش حتى ثلاثة او 10 المذكرة طلعوا كام؟ خمسة؟ مش اكتئاب قوي يعني. هقول لك نفس القواعد سهلة جدا في العشرة بوكس. أولا الألفا بوكس لما نيجي نقسمهم ما عندناش غير تقسيمة واحدة اللي هي تقسيم على حسب ألف ريكوب. مش هنسأل بقى يعني تعالوا انتوا بلوكرز تقسموا ازاي مش كده؟ اربع تقسيمات يعني المجموعه بتاعت الالفا بلوكرز بلوكرز للتقسيم على حسب الف بمعنى اللي يقسم الفا واحد والفا اثنين يبقى اسمه نص لينك اسامي باين انا عارف والله متعاطف معاك بس ده خلص ان شاء الله. الالفا بلوكرز المشهورين قوي نص لينك مجموعه بنسميها مجموعه الاميدا زولين الفا بلوكرز الاسم الكيميائي بتاعهم مش عايز تاخد الاسم الكيميائي مش هتخسر ان شاء الله حاجه بس الاسامي بقى بتاعت المجموعه دي دواء اسمه التولامين ودواء اسمه التولازولين. التولازولين مش مكتوب في كتاب القسم الفلاني فانت معرفش تشتغل ورا ولا تسيبه معرفش بس انا بقول لك حاجه يعني للامانه العلميه التولازولين مش موجود في كتاب القسم. قبل ما اكمل بس عشان انا افتكرت والله ما كنتش ناوي انت سمعت قبل كده ادويه احتاجها زولين ايه ما شاء الله يا ايه بقى؟ ليزر تي بروجستر لا ليزر تي بروجستر سكر انت نافا جولين وتسترا هايدرا جولين واوكسي بيتا جولين دول كانوا الفا اجونست ولا الفا بلوكرز؟ ليزر تي بروجستر كانوا الفا اجونست ولا الفا بلوكرز؟ الفا اجونست بيعملوا بطل كونستريكشن في واحد بقى شبههم اسمه ستولا جولين ده الفا بلوكرز فاهم ايه في الاكل بقى؟ يعمل نيزل كونجيشن ولا نيزل دي كونجيشن. اقول لك سؤال بقى تمرين الام سي كيو. All of the following drugs are nasal decongestants except. عرفتم؟ لا except ده تونسي. وعشان كده بقول لك يعني هو مش موجود في الكتاب بس موجود في الاسئله بتاعت زمان. طيب المجموعه دي من الاثنين برضه نص ليزل اسمها بيتا هالو الكايل امين. مش ده ولا كده سمعت حاجه. وانا بطلع اسمها الكيميائي كده بيتا هالو الكايل امين. اللي يهمنا فيهم بقى الاسامي الادويه. الميدا زوميد لا خالص ملوش دعوه بالاي واحد اللي موجوده في البريك هو تشابه في الكيمياء لكن ما هوش حاجه بس الاي واحد. المجموعه دي فيها دوائر دوائر ديزوكس فيتامين وده اسمه الداي فيتامين. واعتقد ان زياده سمعت الحصه اللي فاتت عن الفلوكسي فيتامين احسن دواء في الكيمياء اشمعنى احسن دواء؟ عشان هو النص نقطة والوحيد اللي بيشتغل نون كومبيتيتيف اير ريفيرس بالظبط يعني بيعمل كومبيتيتيف بوز مع الالفا فمهما عرفت الكاتيجوري مين هيفضل اسم الريسبتورز. طيب في مجموعه ثانيه اسمها الايرجوس الكالويد. الايرجوس الكالويد على فكره المجموعه دي موجوده في الكتاب احنا مع بعض ان شاء الله هنأكدها. بقول لك السبب ان الايرجوس الكالويد ار بارشال اجونست على الالفا يعني ايه؟ الالبوكاترايد تسمع ده اسمه البوكامين والبوتوكسين ومش عارف ايه دول بارشال اجونست على الالفا 1 يعني بيعملوا ايه بقى؟ صح كلينيشال ستيميليشن في الالفا 1 كورفايد بلوك يعني عملوا ايه في الشرايين؟ كلينيشال فازو كونستريكشن كورفايد بلوك في البني ادم في البني ادم بيتكسروا قبل ما يشتغلوا في الالفا بلوك فهمت؟ يعني لما تجيب اي بني ادم هيشتغلوا ايه؟ تفاصيل مختلفه، كلهم الفا ايدز، عشان كده الحقيقه يعني في اعتراض كبير قوي على رايهم مع الالفا بلوكرز وانا مع هذه الناس المعترضه فهاجل لك المجموعه الايجو دي قدام شويه بقى شويه بقى احنا بنتكلم النهارده على الالفا بلوكرز الطبيعيه اللي هي بتقفل الالفا واحد فبتعمل كارد ريلاكيشن مش فازو كونستريكشن. تاني مجموعه بقى اللي هي بتسموها سيلكتيف الفا 1 بلوكرز. تقفل الالفا واحد من غير ما تقفل الالفا 2. بص على الاسامين كده هتلاقي تقريبا كلهم اخرهم سوسين. وطبعا اشهر واحد فيهم اسمه البرازوسين. لكن في تيرازوسين ودوكساسوسين وتاكسوسين يعني كل شبه شرايين يعني. في واحد اسمه الدورامين ما هوش سوسين وده على فكره برضه مش موجود في الكتاب. يعني مش مذكور في الكتاب بس لاقي الدورامين. دي مجموعه اسمها سيلكتيف الفا 1 بلس. المجموعة الأخيرة بقى دواء بيشتغل كسيلكتيف ألفا 2 بلوكر. بيقفل الألفا 2 من غير ما يقفل الألفا 1. دواء اسمه معرفش ليه بقوله الناس بتضحك هو اسمه يوم الدين. معرفش حاجة تضحك ولا لا. كويس اللي يضحك بقى النبات اللي جاي منه الدواء. الدواء ده جاي من نبات من شجرة في أفريقيا اسمها يوم الدين. مش حاجة شباب مش كده يوم الدين. تعرف بقى الدواء ده إيه؟ من الاخر الشديد الدواء ده ليس دواء اي قيمه في الطب وطارد السنه الثالثه ما بيفتكرش في الالفا بروكر غير ده. والله بجد بيفتكر كل الالفا بروكر زي ما بيفتكر البتاع ده. اليوميدين ملوش اي قيمه في الطب. الافارقه يعرفوه من زمان جدا كانوا بياخدوا النبات ده يجادلوه عشان بيزود الميل سيكشوال ديزاير اند ميل سيكشوال بيرفورمانس. بيزود الرغبه الجنسيه وبيزود الاداء الجنسي في الرجاله ويتقال عليه حاجه معرفش سمعتوها قبل كده ولا لا اسمها افروديزيا. كلمه افروديزيا معناها كده اي حاجه بتزود السكشوال ديزاير يقول عليها افروديزيا. بيعمل كده ازاي وليه وبيعملها ولا لا مالناش دعوه. خلاص انتهى كل ستوب يوم الاثنين انتهى على كده. سلكتف الفا 2 بلوكر وبيتعمل كافروديزيا بلوكر. الادويه بقى في بعض الادويه بتقتل الالفا ريسبتورز لكن ما يتسموش الفا بلوكر. فاكر كويس قوي لما كان هو الكارد دي يوم مش كده؟ لازم تصدقه ايه؟ انت دوك اشمعنى؟ اشمعنى ما تحطوش في ارض الدوك؟ عشان هم ثلاث مرات اقوى كبيتا بلوكر على الارض فهم الاساس في شغلهم ان هم بيتا بلوكر. هنسمع دواء اسمه كلوروكروماتين ده بيعالج السايكوزي يشتغل في الف بلوكر. هنسمع التراي سايكليك انتي ديبريسنس بيعالج الاكتئاب بس بيقتلوا الالفا لكن they are not true الف بلوكر. الجزء اللي هي بقى لو ذكرناه ان شاء الله كويس يبقى بتاعت الالفا بلوكرز، الخواص المشتركه في كل الالفا بلوكرز، وهتلاقي غالبا كل الخاصيه منهم هي اكسبشن. اول حاجه في الالفا بلوكرز ان كلهم ار كومبيتيتف انتاجنز، كلهم بيكومبيت مع الفا ادوات زي مثلا الادرينالين او النور ادرينالين على الالفا ادوات. معايا واحد معايا الفلوكسيتامين الوحيد اللي بيشتغل من ريفرسبل نون كومبيتيتيف عشان بيعمل اوميجا بوك مع الالفا سيستم. طيب دي ميزه كده الفلوكسيتامين ذا لونجست دوريشن اوف اكشن اوف اول الالفا بوكس، عشان كده عشان بيشتغل كل ريفرسبل نون كومبيتيتيف. انت شغل يخلص يعني انت النهارده دول على راحتك، يخلص شغل لما يبدا الجسم يكون الفلوكسيتامين. طيب نلاقي القاعده نمره واحد، سألتهم الصبح سؤال عن الدوران في كتير قوي، مين في البيتا بلوكرز، مين في البيتا بلوكرز اللي بيشتغل من ريفرسبل نون كومبيتيتيف؟ مين اسم البيتا بلوكر؟ هو اسمه مميز كده، البيتا بلوكر اللي بيشتغل الوحيد اللي بيشتغل من ريفرسبل نون كومبيتيتيف. مين في الجدول؟ كان في جدول ولا كان بره الجدول؟ ولا كان مين اللي كان بيشتغل نون كومبيتيتيف؟ اسمه ايزوكسوبين. دور عليه ان شاء الله هتقول على الجبرين على ايدك في يمين وانت داخل على البيتا 2 اجرس زي موجود ان شاء الله. اول انا ادي ابني في اجرس ادي دور زي البيتا 2 يبقى كل البيتا كل الالفا بلوكرز. معلش والله الموضوع صعب صراحه يعني سمعت كده و معلش انا بس بقول لك كده عشان لما تروح البيت ان شاء الله تبص عليه كده مش هتنساه تاني ان شاء الله او مش هتنساه بسرعه يعني هتنساه لوحده شويه يعني. كل الالفا بلوكرز دول اللي هم قفلوا الالفا واحد فكلهم يعملوا فرض زي الفيشن فكلهم يعالجوا كل دي. عندنا مشكله بقى مع دواء اسمه الجانب ده. الجانب والالكالويد دول عباره عن بارشل اجرس على الالفا واحد. بمعنى ايه؟ كلمة بارشل اجرس معناها ان الدواء ده لما يجي على الريسبتور كده يمسك الريسبتور من الافينيتي بتاعته وهيك السيتس يعني اشتغل في الاول كانه اجرس كانك شغلت الالفا واحد فيحصل في الشرايين بارشل ريستريكشن مش كده؟ المفروض ان بعد كده يشتغل كبروكر. المفروض ان هو يقفل الريسبتور فيمنع شغل الكاتيجوري مين؟ فيبدا الشغل يوسع شويه. مشكله الكاتيجوري والالكالويد الجسم بيتخلص منهم قبل ما يشتغلوا كبروكر. يبقى انا لو خدت البني ادم كانهم بالنسبه لي عباره عن الفا اجوز. هما اكسبيرمنتالي ونظريا وكل حاجه الفا بلوكرز. لكن في الانسان مش هيبان شغلهم كبروكر، هيبان شغلهم كانهم اجوز. عشان كده دي ار كونترا انديكيتد للبريفرال مسكولار. القاعدة اللي بعد كده ايه علاقة الالفا بلوكرز بالسيكتور اوف ذا رينين اللي بعدها؟ يعني انت عارف في هنا السيكتور اسمه الفا واحد مش كده؟ لما كان بيشتغل ده كان بيعمل ايه؟ كونتراكشن في السيكتور. طب لما تقفل الالفا واحد ريلاكسيشن مين اللي هيستفيد من الاكشن ده؟ اللي عارف اليونت ريتنشن يوم تو اشهر سبب بيعمل يونت ريتنشن الدينايك وستاتيك هايبرتيك. طيب هقول لك مفاجأة بقى ان الالفا واحد ده في منه انواع. انت ما صدقت ربنا اكرمك مش كده وعرفت ان في الفا واحد واثنين وعشت سعاده. طيب الالفا واحد ده في منه سبتايز. النوع اللي موجود على البروستيت على السيكتور بتاع البلدر اسمه الفا 1 اي. والنوع اللي موجود على البلاد فيسل اسمه الفا 1 2 اي. ايه الاحلى بقى؟ انك تكتب الفا بلوكر يقفل الفا 1 اي والفا 1 بي ولما تدي حاجه تكتب على الفا 1 بي. تاني لو عايز تعالج عيان عنده بروستاتيك هايبرتيز تقفل الالفا 1 اي ولا تقفل الالفا 1 بي ولا تقفل الاثنين؟ اقفل الالفا 1 اي عشان اعالج البروستاتيك هايبرتيز او اعالج يوريز اتنشن من غير ما اعمل برضه ريديشن وغير ديفكشن. هتسمع ان شاء الله دوت كل اللي سامع يجي في الاتش كيو بفضل الله محدش بيفتكره اسمه التامزولوسين. التامزولوسين از اسيليكتيف الفا 1 اي انتاجونست. يبقى كل شغله على ايه؟ كل شغله على السيكتور اوف ذا بلاد. فالدواء ده يتكلف ويليف اليونت ريتنشن في الناس اللي عندهم بروستيت وداوت هاي بوتنشال او داوت سيستميك اكشنز اوف الفا بلوكرز. لكن نظريا كده كل الالفا بلوكرز بيعالجوا البروستاتيك هايبرتيك. طيب دي القاعده ما اعرفش وصلنا بقى للقاعده دي كده الرابعه ولا لسه؟ طيب لا لسه في حاجه فوتناها. انا عايزك تفكر معايا كده هم ليه اخترعوا الالفا بلوكر سيكتور؟ ليه اخترعوا السيكتور في سيكتور؟ عشان يعالجوا الضغط العالي مش كده؟ طيب الالفا بلوكر فشلت في علاج الهايبر تشن. الالفا بلوكر فيل تو تريت هايبر تشن. بقول لك بالظبط كده. هقول لك السبب. لما بدي الفا 1 بلوكر يحصل فازو فيريشن. طلعت مظبوط في كل حاجه. وبالتالي هيقل التوتال بريفرال ريزيستنس وبالتالي الضغط هيقل. مين هيحس ان شاء الله بالضغط قليل؟ المرض يحصل ايه ساعتها بقى؟ ريفلكس سيمباتيك ستيميليشن يعني يحصل ريفلكس تاكي كارديا فيبدا يزيد الهارت ريت ويزيد الكارديك اوتبوت. لا ما استفدناش حاجه مش كده؟ قللت الريزستنس لكن في المقابل زودت الكفه الثانيه بتاعت الضغط اللي هي الكارديك هو. تخيل في الاول ان يحصل معاهم دايما ريفلكس تاكي كارديا دو تو هايبوتنشن. السبب الثاني تعال فكر معايا كده تفكير السيكتور اسمه الفا 2. موجود فيه سنه مش كده؟ طيب وعدت هنا الحرب عليه سيكتور اسمه بيتا 1. الالفا 2 ده كان شغله ايه؟ يقلل النور لو انت قفلته. لو انت قفلت الريسبتور اللي بيرجع خروج النور ادرينالين كانك عملت ايه؟ كان احنا زودنا خروج النور ادرينالين عند الهارت فعملنا تاكي كارد يبقى دي فيزن بقى الالفا بلوكرز النون سيلكتيف الفا بلوكرز ار نوت افكتيف ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. ايه السبب؟ ليه ما بنفعوش في علاج الضغط؟ رغم ان هم وسعوا الشرايين وقللوا الريزستنس لكن عملوا تاكي كارد بكام طريقه بقى تاكي كارد بطريقتين. الطريقه الاولى ريفلكس لما الضغط قل حصل ريفلكس تاكي كارد. الطريقه الثانيه لما قفلنا البريفايلابتيك الفا 2 بدا يزيد الخروج بتاع النور عند الهارت فبدا يشتغل على البيتا ويعمل ماركت تاكي كارد. عارف حلوها ازاي بقى؟ حلوها ازاي؟ يدي بيتا بلوكر مش كده؟ طيب ما البيتا بلوكر لوحدها بتعالج الضغط صح؟ لا البيتا بلوكر مش بتعالج الضغط بتعالج الصدمه شويه. فبداوا يفكروا ان الالفا بلوكر مالهاش قيمه. انا ممكن استعمل بيتا بلوكر لوحده في علاج الهايبرتنشن. لكن لو استعملت الفا بلوكر مضطر ان انا ادي معاه بيتا بلوكر. وبالتالي ما لهمش اي قيمه في علاج الهايبرتنشن. مين بقى اللي بيدفع؟ كل القاعده ليها استثناء مش كده؟ الوحيد اللي دفع في علاج الهايبرتنشن حاجه بنسميها السيلكتيف الفا 1 بلوكرز وعايز تشريف. اشمعنى السيلكتيف الفا 1 دول مبرمجه في علاج الضغط؟ ما قفلتش الالفا 2 مش كده؟ وما دام ما قفلتش الالفا 2 مش هيحصل خروج للنور وما دام النور ما طلعش مش هيشتغل البيتا 1. طب اخبار الريفلكس ايه؟ شغال يعني المفروض يكون شغال فالمفروض هم كمان ما يخرجوش. اقول لك بقى حاجه مش تعرف تفسرها. نتعرف ان في الهارت بيتكون حاجه اسمها سايكليك اي ان بي وبيتكون حاجه اسمها سايكليك جي ام بي. عارف دور ايه في الهارت دول؟ سايكليك اي ان بي ده بيزود كل الكارديو بروبرتيز والسايكليك جي ام بي بيقلل الهارت ريت. حاجه مش واضحه هي يعني شغل السيمباثيتك معظمه قائم على سايكل الاي ام بي. شغل البارا جزء منه ان هو يكون حاجه اسمها سايكل جي ام بي يبقى ده بيزود الهارت ريت وده قصده بيقلل الهارت ريت. الاثنين دول بيتكسروا في انزايمز ما سمعناش عنهم تقريبا لسه اسمهم الفوسفو داي ستريز بيتحولوا لحاجات ان اكل ميتابولايز. كويس؟ طيب البروجيسين والمجموعه اللي اسمها مجموعه السيلكتيف الفا وات بلوكر دي لا انها تعمل حاجه بعيده خالص عن شغلهم في الفا بلوكس. وتيجي تعمل انهبيشن على السلايدر. بتعمل انهبيشن للفوسفو داي ستريز. ايه اللي يحصل بقى؟ بي تي ولا اي تي؟ سايكل اي تي بي ولا سايكل جي تي بي؟ الاثنين هيزيدوا. ولما يبتدي يزيدوا يلغوا بعض. واحد فيهم بيعمل تاكي كارديا وواحد قصاده بيعمل تاكي كارديا فتقريبا ذير از نو افكت اون ذا هارت ريت. يبقى تاني بقى عشان نخلص الجزء الصعب ده. الالفا بلوكرز يعلي الضغط ولا لا؟ النون سيلكتيف الفا بلوكرز ما يعالجوش صح؟ ليه ما يعالجوش؟ عشان بياخد معاهم تاكي كارديا. في ثلاث طريقه تاكي كارديا. طريقتين ريفلكس لما الضغط يقل ونتيجه الالفا بتقل اتقفلت جاب الدور ادرينالين. السؤال اللي وراها بقى طب في مجموعه من الالفا بلوكرز ار يوزفل ان تريتمنت اوف هايبرتنشن اللي هي سيلكتيف الفا 1 اشمعنى؟ اشمعنى دول ليها سببين ما قفلناش الالفا 2 فما فيش نور ادرينالين زياده. طيب السبب الثاني انهبيشن بانزايم جوه خلايا القلب اسمه فوسفو دايستريز. لما وقفت الانزايم ده السايكليك اي ام بي بيتصنع وما بيتكسرش وقصاده السايكليك جي ام بي بيتصنع وما بيتكسرش فالاثنين يعملوا نوع من البالانس. ده بيعمل زي ده قصاده بيعمل بريكارديا فتقريبا ذير از نو تاكيكارديا. الكلام الصح ده ان في مينيما تاكيكارديا. كتاب الفصل كاتب نو تاكيكارديا بكل فخر يعني. لكن الحقيقه معظم الكتب كاتبه اللي بيحصل تاكيكارديا بس مش زي مجموعه النون سيلكتيف الفا بلوكرز. عارف دول بيعملوا ايه بقى كمان بالمره؟ سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي غير اعلى الضغط بس. مسمعناش عنهم سيروس خالص دول؟ السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي الاثنين مع بعض ارباطوا دايريتو. هم عكس بعض في القلب. واحد بيزود كالسيوم واحد بيقلل كالسيوم. لكن على الشرايين او على بلاد بيرسز او على بعض السموث ماسل they are relaxant. يعملوا باوند ريلاكسيشن في كل مكان. يبقى عرفت كده القواعد بتاعت الالفا بلوكر. اتفضل يا لا انا هقول لك بقى هي الفكره يعني برضه عشان هو لما بيحصل ريفلكس مين اللي بيشتغل اكتر؟ لما الضغط بيقل مين يشتغل؟ سيمباثيتيك ولا انفار؟ سيمباثيتيك مش كده؟ طب نورما دي السايكل A من B في الريفلكس اعلى من السايكل G من B. لما بعمل اكتيفيشن الفوسفوري التريند بيبدا يمين شويه. يعني ده زاد وده زاد قصاده شويه. فغالبا الهارت ريت ما بيتغيرش قوي. يعني مش عايز اقول لك دوز الكارديا زي ما احنا قايلين كده في الكتاب على الاقل ما فيش تاكيكارديا جامد زي الاول. لسه تاكيكارديا او مينيمال تاكيكارديا. السايكل جي بي تي اللي طلعته الدلتا ولا ما اشتغلتش صح. والسايكل جي بي تي ولو احنا ما جبناش في الاكشن بتاعنا لكن طلعها الام 2 لما اشتغل الام 2 ما عندهاش بيقول ان طلع سايكل جي بي تي بيقول دايما ان هو بيشتغل على طريق جي اي وان هو بيهبط ادرانس لايتريز وبيفتح بوتاسيوم لكن في جزء من الشغل معتمد على سايكل جي بي تي ده بيقلل الهارت ريت او بيقلل الاس ال او ده بقى كده من الطلعه اللي عندك بتاعت البيجا بلوكرز الالف بلوكر اسف قبل ما نكمل بقى نعم حاضر كده بسرعه بقى الحاجات المشتركه والاكسبشن اول قاعده مشتركه في الالفا بلوكر ده اللي محسوب على فكره والله يعني اول ما هنتعبه وهتقول لي كفايه لا لا مش لا لا احنا لسه لسه والله دلوقتي احنا 10 طيب ايه ده؟ لا خلاص لسه لازم تحت 10 يبقى عايز تلات يا ريت لو قلنا والله تحت 10 أول قاعدة في الأصل بسرعة كده عشان الإجابة بقى كله تكرار كلهم تكتب ما عدا سينوكسيد الزريق القاعدة رقم 2 هو على فكرة عشان بس عشان ايه؟ احنا لو ورانا حاجة مسموح طبعا بالاتصالات في كل الأحوال. بس يعني ما تبقاش يعني اللي جه يسمع حصة يستحملنا بقى ويقعد ده. اللي زي كله زي يعني كله زي وزي كده زهقان ومش طايقني. بس هو مستحملني. أنا عارف والله لا يعني أنا عادة ما بزعلش بس هي بيبقى فيها نوع كده من مش عارف اسمها ايه بس حاجة مش لطيفة. يعني أنت قاعد تتكلم الناس يسيبوك ويقولوا. مش كده؟ يعني احنا لو قاعد مع واحد بيكلمني في الكوره وقال لي مش هزعل ومش هزعل منه، لو لا كان ولا بدرسته. فاذا كانت في حاجه مهمه هتقول لي والله عندي درس عندي فيكشن عندي اي حاجه. لو سواء والله احنا عشان ورانا امتحان الساعه 2 طيب خلاص ماشي. يعني ده عذر مقبول يعني او مش مقبول قوي بس ماشي. اول قاعده في الاستثمار كلهم كومبيتيتف ما عدا الفلوكس والزميل. ثاني قاعده ان كلهم بيعملوا ماضي ادابتيشن ما عدا ده ملوش قيمه كده اسمه اليوم دي وده اسمه الالجوت وخلي بالك الالجوت بالعكس الالجوت بيعمل بوزيتيف ريستريكشن. القاعده رقم ثلاثه ان كلهم بيهدوا الهايبر تنشن بتاع الادرينال وبيضيعوا الهايبر تنشن بتاع النور ادرينال. القاعده رقم اربعه كلهم بيريلاكس السيكتور اوف ذا ادرينال جلاند وبالتالي يدفعوا بعمل البروستاتيك هايبر بليزيا. بس اوعى تشوف بقى السيكتور دوت اهم فيهم كلهم اللي اسمه التابز والزين عشان ده سيلكتيف على الالفا 1 اي اللي موجوده في السنتر اوف ذا بلد. القاعده نمره خمسه كلهم مع الجوش ضغط عالي وعزه الاسباب عشان بيعملوا تاكيكارديا وهايبو ميكانيزم. الوحيدين اللي قدروا يعالجوا الهايبرتنشن هي المجموعه اللي كلها سيلكتيف الفا 1 بلوكرز. ما حصلش معاهم تاكيكارديا ولا ريفلكس ولا على طريق الالفا 2 على الاناتش. عايز بس اقول لك نوع من الامراض كده بتستعمل فيه سيلكتيف الفا 1 بلوكرز كل مره. كلهم سمعت يمكن عن حاجه اسمها الهارت فيلير. مش كده؟ هارت فيلير ده مشكلتنا في معظم الناس اللي بتخليك عارف كونجكت هارت فيلير. مشكلتنا في ايه؟ الكونتاكت مش كده؟ العضله بتاعت القلب ضعيفه فمش قادر يطلع دم كفايه. العلاج بتاعه ايه؟ بالمنطق كده يعني. ان انا ادي حاجه تزود الماركارديا كونتاكشن. طيب في عندنا حل تاني. مش عارف ان الدم اللي رايح كده من الرين على الرايت اللي هو الرين السوبر زي ما كده بتشيلوا بتقولوا عليه البري لود مش كده؟ البري سوش الدم اللي راجع على البيت يعتبر عبء على القلب مش كده؟ بيسموه لود. ليه بيسموه لود؟ يعني هو يقف على القلب عشان هو مضطر في الاخر ان هو يطلعه بعد كده يعمل بابتيك من الضغط ايه من الستيريك سيركيليشن. وفي عندنا هنا بقى شغل الضغط اللي هي الارتريود هي مقاومة عشان نسميها توتال بريفرال انتنس. سموها ايه بقى؟ النفس بس كده بيضخ دم عجين المزيستة تسموها الانتروجي. تفهم ده مش دعوة الفرق. طيب من ضمن طرق علاج الهارت فيجر انك تقلل العبء على قلبك. ليه بقى؟ القلب ده تعبان لما بيرجع له دم بيضطر ان هو يضخ وهو اصلا مش قادر يضخ وبيضخ دم قصاد مقاومة الشرايين وهو اصلا القلب ده بكره مش قادر يضخ دم عجين المزيستة. يبقى من ضمن الافكار في علاج الهارت فيجر اقلل البيلوت واقلل الانترلوت. اعملها ازاي؟ ازاي اقلل البيلوت؟ اضيق البيت ولا اوسع البيت؟ اوسع البيت لان كل ما وسعت البيت هتحول الشباب جواها يبقى بالتالي الباب اللي راجع للارض يقل. طيب لما اعمل الكلام ده في الشرايين لما انا اوسع الارض استفدت ايه؟ قللت الريزستنس على اجهزه الانترلوت بدا القلب ما يبقاش مرهق قوي. انا ما زودتش الكونتراكشن بطريقه مباشره ما عملتش كده ما اديتش حاجه تزود الكونتراكشن. انا كل اللي عملته ان انا قللت اللود على الخاص باوزينو دايلاتيشن واركينو دايلاتيشن. نعم؟ صح هي من ضمن العلوم الاقتصادي بوست لونج بروتكشن ما اختلفناش بس بتكلم على فكره العلاج. طيب ايه في الالفا بلوكر بيعمل كده؟ مين في الالفا بلوكر يوسع رينج وارتريس؟ مش صح؟ انهي الفا بلوكر اللي عارف ان يوسع الشرايين والاوردة؟ كلهم صح كلهم ولكن اكثر واحد يوسع البيت والارض من السيلكتيفز. ليه بقى اشمعنى؟ اشمعنى السيلكتيف والف واحد بكر هم اللي يوسعوا اكثر من غيرهم عشان يوسعوا الطريقتين. الطريقه الاولى ان هم يوسعوا الف واحد الطريقه الثانيه ما اعتقدش ان انت نسيتها زودوا سايكل اي بي تي وزودوا سايكل جي بي تي والاثنين دول يوسعوا الارض. يبقى عشان كده في علاج الهارت فيلير بتسمع عن مجموعه اسمها سيلكتيف الترا دروكس. ولو سالتك هل هم ايدوتروفيك دروكس؟ هل بديهم عشان ازود المعتاد الكونتراكشن؟ الاجابه لا. انا بديهم عشان اوسع البيت فاقلل البيلود واوسع الارتريس فاقلل الافتر دروكس. والسؤال الاخير بقى اشمعنى دول في وسط كل الالفا بلوكرز اللي اخترتهم؟ ليه ما استعملتش اي الفا بلوكر؟ عشان دول بيعملوا فاضل اديشن باي تو ميكانيزم غير ان هم قفلوا الالفا ان هم عملوا اديشن للفوس والباي ستريت فزودوا سايكلينج اي بي بي وسايكلينج جي بي. طيب انتهينا بقى كده من المقدمه. الالفا بلوكرز بقى ان شاء الله يعالجوا ايه؟ لا بص بقى في المذكره والتعريف الصغير انت قلت كده من انت سمعت النهارده كده الالفا بلوكرز دول يعالجوا ايه؟ لا مش كلهم يعالجوا هارت فيلر. مين يعالج هارت فيلر؟ انا بتكلم عموما كده كومن. لا مش كلهم يعالجوا هايبرتنشن. اللي يعالج هايبرتنشن السيرنج برضه تمام يعالجوا بريفرال ماسكولار ديزيز. كله يعالج بريفرال ماسكولار ديزيز بعد طبعا الايرلوت لان الايرلوت دوره مختلف لان لازم كونستريكشن بقى نمره اثنين تمام. يعالجوا بروستاتيك هايبر بلوزيا كلهم يعالجوا بس احسن واحد فيهم اللي هو سنيتي مع الفا ايه كان اسمه تام زولوسين نمرة ثلاثة. فاكر انت الفين كروم سيدوم ولا نسيتها؟ الفين كروم سيدوم كانت مشكلتها ايه؟ نور ادرينالين وادرينالين شغالين الفا فكان لازم اخد الفا واحد يبقى كلهم يعالجوا الفين كروم سيدوم بس احسن واحد الفينوكسي بنزامين عشان اقوى وهو الوحيد اللي بيشتغل انفرسيبل. طيب يعني لو تحب الطريقه دي ممكن يعالجوا ثلاث حاجات من دول ريفرال ماسكولار ديزيز وبروستاتيك هايبربليزيا وبطير كورتيزون. واستعمال الرابع ممكن كمان حاجه اسمها تشيف رياكشن. ايه؟ انا عايز بترجع على بعضها كده. عيان عيان وكتاب بالظبط كده ومعاندهم حاجه اسمها بارو نيمبرز وغلط واكل فول او زبادي او جبنه فيهم طيرانين فالطيرانين ما تكسرش وطلع دور ادرينال ما تكسرش على الضغط اسمها هايبر تنسن كرايس. كان علاجها الفا بلوكر او الفا وبيتا بلوكر بس اوعى تضغط وتقفل البيتا من غير ما تقفل الضغط. طيب يبقى ده استعمال الفا بلوكر. فاكر انت حاجه اسمها ريباوند هايبر تنشن اوف سادن كلوريدين وكلور زي ما بنعمل خير ريباوند هايبر تنشن عشان وقفنا الكلوريدين فاكر حصل ازاي؟ كان الحل ايه؟ ارجع تاني ادي كلوريدين او اقفل الالفا ممكن اقفل معاها البيتا اشتغل على الفيبرات وتقفل البيتا من غير الالفا يبقى لازم تعمل الالفا بروكس. زمان بقى كان عندنا حاجه اسمها ليكج او يقول عليها اكسترافازيشن اوف نور ادرينالين. فاكرين نور ادرينالين ده زمان؟ ده كان ايه؟ الفا مش كده؟ كان بيشتغل في الفا ادرينالين كان بيتعمل ازاي؟ بلاش حاجه غير انترا فينس انفيوجن. انا بدي عشان اعالج الناس اللي عندهم سيفير او اكيوت هايبوتنشن. كان عندنا زمان مشكله بقى قبل ما تطلع الكاميرا، شفتوا الكاميرا في المعمل عندنا؟ كان بيبقى سن معدن ومن بره بلاستيك. بدخل الكاميرا في سن البلاستيك ده والمعدن وبعدين اروح شايل جزء المعدن ويفضل البلاستيك هو اللي جوه الدنيا. كان زمان بقى اللي موجود عندنا كان سن ابره عادي كده حديد. فكنت لما دخل الابره جوه الوريد والعيال يحرك ايده الابره كانت بتخرج الوريد فيحصل تسرب للنور الجانبي. يعمل ايه بقى؟ يسرب فين السيشو ده؟ الشعر الالفا والهنا المكان مليان الفا فيحصل سيفير فاضل في الاستريكشن ويحصل وراها نيكروزس وجاي منين؟ عشان اروح العيال تروح تديله الفا بلوكر. لو حصل تسرب للنور الجانبي اروح تديله الفا بلوكر عشان اوسع الشريان مره ثانيه. سؤال بقى للناس اللي فاكرين الاوتونوم كويس ان شاء الله، الدوبامين بيعمل باوز كونستريكشن ولا لا؟ الدوبامين سؤال واضح بيعمل باوز كونستريكشن ولا لا؟ بيعمل لو ادينا هاي ريت اوف انفيوجن او بالنسبه لجيب 300 يقول لي السبب الثاني الدوبامين امتى يعمل هايبرتنشن؟ امتى يعمل الالفا ستيميليشن؟ لو اديته في عيان ياخد ناوي انهبيتور وما ظبطش السرعه مش هو بيتكسر في الماء يبقى لو اديته والماء مش شغال كانك اديت اوفر دوز. طيب لو حصل الكلام ده انت شغلتك كلها صغيره الفا ستيميليشن فعشان تعالج المشكله دي ادي الفا بروكر. يبقى عرفت كده استعمالات ثانيه للالفا بروكر. يبقى كل الالفا بروكرز يتكلموا في اربع حاجات دول، يعالجوا الدي في دي ويعالجوا البروستاتيك هايبرفرنسيا ويعالجوا بري كروموسايتوما ويعالجوا بقى المشاكل بتاعت التشينج اكشن والريباوند والكلام ده كله. في بقى استعمالات اسمها سبيسيفيك ثيرابيوتيك يوزز. سبيسيفيك ثيرابيوتيك يوزز. دكتور شوية مين اللي يعالج الضغط في الالفا بروتر؟ سيلكتيف الفا. مين اللي يعالج الهارت فيلير؟ سيلكتيف الفا. صح. في عندنا استعمالات للفلوس والتامين. يعالج الشوك. الفينوكس والبنزامين يعالج مشكله بنسميها الهايبو بوليميك شوك. عرفت زمان كده ازاي تعالج الشوك؟ بقينا خبره بعد الشوك مش كده؟ لو انفلاكتي شوك ادرينالين تحت الجلد ومعاه كورتيزون وقت يستمر. لو هايبو بوليميك شوك تمام الهايبو بوليميك شوك اعوض العيان الاول فين اب وبعدين اوسع الشرايين واشغل بيتا واحد بدواء اسمه دوبامين بسلور او موديلت ريت اوف انفيوجن. ازاي اعالج كارديوجينيك شوك؟ دوبامين موديلت دوز او موديلت سيلكتيف بيتا 1 اجونست اللي كان مور فينوتروبيك ذان كرونوتروبيك اللي كان شبه الادرينالين في الكيمياء دوبامين دوبامين. صح. النهارده انا باجي اتكلم على علاج الشوك بالفينوكسيل الدمين هو بيعالج الهايبو بوليميك شوك. الفكره دي ايه؟ هو انت عشان تعالج الهايبر بوليميك شوك محتاج تعمل فاز دايتيشن ولا فاز كونستريكشن؟ هو هتقول لي فين؟ في الشوك انا خايف على الكيمياء. عشان مع الشوك بيحصل ميلا للكيمياء وميلا فاز كونستريكشن. فعايز اوسع ميلا فاز مش كده؟ عايز ادي حاجه تعمل فاز دايتيشن. اخر الف بوكر اللي يوسع الشرايين. كلهم ما عدا تنبوس وما عدا يمين هم ما لهمش لازمه بالنسبه لي. طيب اشمعنى اخترت الفينوكسيل الانزيمين في الشوك؟ الفينوكسيل الانزيمين غير ان هو بيعمل رينال فازل دايتيشن بيقلل ريليز بتاع حاجه اسمها الانتي دايوريتيك هرمون. عارفين ان الشوك بيطلع الاي دي اتش ده كتير قوي والاي دي اتش ده مش بس بيحوش ميه الاي دي اتش ده اسمه فازو بريسن مش كده؟ فهو من ضمن الحاجات اللي بتعمل كبير فازو بريسنشن فبيبوظ كده. لما بدي فينوكسيل الزميل هو نفسه بقى غير انه الفا كوبر بيقلل افراز الاي دي اتش من الهايبوثالامس والبيتوثال. ده الجينوكس من زميل الجينوكس الكنيكبل قد هايبون وليمك شوك هتبيع على طول كده ولا نعمل حاجة الأول لازم كيل أرض لازم قرطة أرض نفس الكلام اللي قلناه مع الدكتور آخر حاجة بقى من الحاجات اللي سبيسيفيك في الاستعمالات كانوا زمان يعالجوا الإنتايل دسفانكشن في الرجالة بالسندومي الفكرة الناس اللي عندهم فيجر اوف اريكشن كان يدوهم السنتولامين صح السنتولامين ده الفا وايت بلوكر فيعمل برازو دايتيشن فيعمل اريكشن اسمع بقى الطريقه اللي كان بيتاخد بيها الدواء ده ما كانش بيتاخد اورال ولا كان بيتاخد انجكشن ده كان بيتاخد انترا كافيرنس يعني يتحرك في الميل سكس اورجن صح في الميل سكس اورجن عشان يحصل الريكشن طبعا طريقه بين بينفول وطريقه ما هياش براكتيكال خالص عشان كده ما عادش حد بيستعمل سنتولامين في علاج الكايت ديسفانكشن اه لا انا في الشوك عايز اعمل كونسلتيشن لان انا مشكلتي في الشوك بدا يقل البلد فلو لان البلد بريشر قليل وبدا يحصل شغل سيمباثيتك عالي وبدا يطلع اي بي اتش فعاملين برضه كونسلتيشن في الفايتال اورجنز مش بس الكدني هو طبعا اي مكان فايتال يهمنا لكن عاده اكثر مكان بيتاثر واسرع مكان بيتاثر مش هو الكدني فعايز اعمل حاجه توسع الجينا بلاتوس بس بشرط قبل ما اوسعها اكون عملت كوريكشن اوف هايبوبوليميا كتاب القسم على فكره معرفش ليه حقيقه بس الاداك بديل للسنتولامين في علاج الاكسايد ديسفانكشن في الميل يعني مش عامل مش عامل صرف اكثر دواء بيتاخد حاليا في علاج الانتايت ستراكشر اللي هي علاج الانتوبنس الليبر بالظبط الليبر اللي اسمه كوناك الاسم العلمي بتاعها اسمها سيلتيناتيز انت عارف الفكره ان فيهم ايه وهقول لك انت حاجه بتتدرب لها شركه فايزر اللي هي عامل الليبر دي يعني ما كانش عليهم الحياه كبيره قوي الليبر المهم يعني ان اصلا كانوا بيعملوا ابحاث على الفياجرا على انها دراج يوز تريتمنت اوف انجينا بيبلز تخيل يعني بدايه الكلام على الفياجرا اول ما طلع مركب السد نفيد لقوا ان هو بيعمل فازو دايليتيشن فبداوا يفكروا ان الدواء ده هيعالج الفشل اللي حصل بقى الان ان لقوا اكتر مكان حصل فيه فازو دايليتيشن هو الميل سكس اورجن وهم بيعملوا ترايل بقى في العيانين وهم بيدوا الدواء للعيانين لقوا ان الناس اللي كان عندهم الانتاج ديسفانكشن واهل الفياجرا اتحسنوا قوي فبداوا يفكروا هو بيعمل كده ازاي ولقوا ان هو بيشتغل عن طريق انهبيشن لانزايم اسمه فوسفو داي ستريز تايب 5 وسمعت النهارده عن السريت والفا مش كده اشتغلوا في انهبيشن فوسفو داي ستريز على القلب هنا بقى في نوع من الفوسفو داي ستريز موجود على البيت فيكس اورجن موجود على السموث ماسل على الدار بيسز اوف ذا مين سكس اورجن لما عملنا انيميشن للانزايم ده بدا يزيد قوي قوي السايكليك جي ام بي السايكليك جي ام بي بدا يتصنع وما يتكسرش والسايكليك جي ام بي ده يبقى فيري باورفول برضه دايركتور فعشان كده راح بقى الفكر بدل ما كان يعالج جرحى بدا يتاخد في علاج الكتاب ديستركشن كده بقى خليك عارف بقى ان احنا غير الدولارين خلاص ده اتلغى في الطب بقينا نستعمل حاجه سهله قوي حاجه تتاخد اورال وقت ما البني ادم يحس ياخد قبل الاكل كده بساعه ولا حاجه اورس الفياجرا هيحسن اول الريكشن وهيعمل حاجه اسمها سستين ريكشن اتفضل بلد لا الاخ جوجل احنا خدت بالك النهارده ما جبناش لسه في بالك على شويه خالص مش كده؟ اه الفكره برضه فشلت لان انا لما بدي الفا جوجل بحث عن اللي احنا بنحكي برضه فبدا يتكي يعني يحس ان هو هيوسع شويه كان يعمل كارت كورت زياده ما بيخلصش يبقى عرفنا كده الكومن يوزز اوف الفا جوجل لا لا لا الفوز بتريس باي 5 ده سيلكتد قوي على سايكل جي ام بي يعني ده بيكسر سايكل جي ام بي بنرجع لسايكل جي ام بي خالص فعشان كده اللي بيجيب هنا هو سايت الجي بي بي وعلى فكره بيزيد في البلاد بيسل مش في القلب وبيزيد بشكل واضح جدا عند البلاد بيسل اوف ذا بيت سكس اورجنز يبقى عرفنا كده الجزء بتاع الكومن يوزز واليوزز المختلفه شويه ما هي الفكره مشكلتها ايه بقى؟ انها بتعمل فازو دايليتيشن يعني لو العيان اخذ سرعة زيادة أو العميان ده عنده مشكلة بياكل أدوية تانية مثلا بتقلل الضغط أو عنده مشاكل أنجينا أو غيره، كالعادة الهيدروكسيليشن ده هيعمل مشاكل هايبوتنشن، وما دام حصل هايبوتنشن هيحصل ريفلكس تاكيكارديا ويبتدي يشتكي بهدك ويشتكي بفلاشنج، كل الأعراض بسببها إن هو أقل من الهيدروكسيليشن. وعلى فكرة خطر جدا، يعني أنا فاكر أول ما الفياجرا بقى فترة كبيرة الحياة موجودة بره، يعني قعدت في مصر فترة كبيرة جدا جدا مش موجودة، يعني العالم كله بيستعمل الفياجرا ولسه في مصر ما وصلتش، واللي كان يحب يمشي حد في حاجة كان يجيب له من بره فياجرا رشوة يعني. فلما نزلت مصر ناس كتير جدا أخذوا الفياجرا وحصل وفيات، يعني أول فترة نزلت فيها الفياجرا كده بدأ تسمع كده إن في عيان مات لأنه أخذ فياجرا. فالناس فاكر ان هو ده اللي بيموت، هو اللي كان بيحصل دايما عند يا اما كان كارديو بيشنت يا اما كان بياخد اكريت، يعني يا اما عنده مشكله في القلب يا اما بياخد دواء شبه الجبر شغله. هنسمع ان شاء الله لما يزيد برضه يزود السايت جيم، يبقى عرفنا كده الكومن يوزز والسبيسيفيك يوزز. اخر حاجه بقى نقولها عشان كمل ان شاء الله المره الجايه بقى اللي هي الكومن ادفيرس افكتس، العيب المشترك في اي الفا بلوك. الالفا واحد لما اتقفلت وسعنا الفيس والارتس، وكان مش محتاج اشرح لك بقى، ما دام عملنا كده يبقى عملنا مشكله اسمها بوستر هايبوتنش. العيب نمره 2 ان بدا يحصل تاكيكارديا، والتفاعل التاكيكارديا ليها توبيكاليست يا اما ريفلكس يا اما نتيجه ان احنا قفلنا البري سينابتيك اصغر دي. وسعنا البلاك بيزنس في النيزا الموجوده، حصل حاجه بنسميها نيزا كونجشن او نيزا ستافنس، وقفلنا الالفا 1% سكس اورجان، فحصل حاجه اسمها فيلير او ديلي ايجاكيوليشن. خلي بالك عشان ما تتلخبطش ان شاء الله، يعني انا عايز تروح تذكرهم النهارده باذن الله، فلما تروح تذكرهم عشان ما تتلخبطش. الالفا بلوكرز عملوا ايه في الميل سكس اورجنز؟ الالفا بلوكرز عملوا ايه في الميل سكس اورجنز؟ حسنوا الاكشن مش كده، عشان هم برضه دريتهم، لكن عملوا ايه في الايجاكيوليشن؟ عملوا انهبيشن او فيلير او ديلي ايجاكيوليشن، يبقى هم عملوا حاجتين عكس بعض مش كده؟ حسنوا الاكشن لكن قللوا شويه او اخروا شويه الايجاكيوليشن. يبقى دي الحاجات الكوبر الاربعه اللي موجوده في اي دواء بيشتغل الالف بروكر. الحقيقه كده الالف بروكر صفر. لا خلاص والله خلاص. بس انا قصدي يعني ان شاء الله كده لو ذكرت الجزء ده النهارده الحصه اللي جايه كل اللي هنقوله بس افاد الادويه، واذا كانت في حاجه سبيسيفيك فيهم هنقولها. لكن احنا قلنا كل حاجه تقريبا في الالف بروكر.